فن التعامل مع الناس للكاتب ديل كارنيجي. الباب الأول، الأسس الرئيسية في معاملة الناس. الفصل الأول، لا تتعجل في محاسبة الناس. في السابع من شهر مايو سنة 1931 وفي مدينة نيويورك، تم القبض على كرولي ذي المسدسين، القاتل الطاغية الذي لم تشهد المدينة مثله في العنف والإجرام، هذا السفاح الذي لم يشرب الخمر أو يدخن مطلقا. في نهار ذلك اليوم قامت مئات من رجال الشرطة بحصار منزل صديقته، وحاولوا إجلاءه عن المنزل باستخدام الغازات المسيلة للدموع، فلم تفلح هذه الطريقة، فما كان إلا أن صعدوا بمدافعهم الرشاشة إلى المنازل المجاورة، وتحت نيران المدافع تم القبض على كرولي، حيث صرح رئيس الشرطة أن هذا السفاح من أخطر العتاة الذين عرفتهم مدينة نيويورك، لقد كان يقتل لمجرد رميه بريشة. ولكن فيما كان هذا السفاح يفكر لحظة القبض عليه؟ بينما كان رجال الشرطة منشغلين في حصار المنزل الذي اختبأ فيه كرولي، كان هو منكبا على كتابة رسالة موجهة إلى من يهمه الأمر. قال فيها: إن بين ضلوعي قلبا حزينا ولكنه ينبض بالرحمة، قلبا لا يحمل حقدا لأحد ولا يضمر أذى لأحد. وقد حكم على كرولي بالموت بالكرسي الكهربائي. وحين جيء به إلى غرفة تنفيذ الحكم في سجن سينغ سينغ، لم يقل هذا هو عقاب المجتمع على ما اقترفت يداي، وإنما قال: هذا هو جزائي لقاء دفاعي عن نفسي. والمعنى الذي أريد الوصول إليه من هذه القصة هو أن كرولي لم يلم نفسه أبدا. فهل كان في ذلك يختلف كرولي عن القتلة والسفاحين؟ إذا كنت تعتقد ذلك فاستمع إلى هذه القصة. لقد أمضيت كل حياتي في إسعاد الناس ومساعدتهم لقضاء أوقات فراغهم في سعادة، فكان ثوابي على هذا سعي رجال الشرطة ورائي لاعتقالي وسفك دمائي. من تظنه قال هذا؟ إنه آل كابوني، عدو أمريكا الأول وزعيم أخطر عصابة إجرامية ظهرت في شيكاغو. إنه لم يلم نفسه أبدا على ما فعله من جرائم، بل إنه يعتبر نفسه كمصلح اجتماعي لم يفهمه الناس ولم يحسنوا معرفته. وهذا هو شولتز الهولندي، وهو من عتاة المجرمين الذين عرفتهم مدينة نيويورك. فقد أدلى يوما بحديث صحفي وصف نفسه بأنه مصلح اجتماعي، وهو مؤمن تماما بذلك، وأنه لم يساوره أدنى شك في ذلك. وقد قمت بمراسلات بيني وبين لويس حاكم سجن سينغ سينغ، كانت مثار الدهشة في هذا الشأن، حيث كتب لي مرة يقول: نادرا أن نجد بين المجرمين من ينظر إلى نفسه كآثم شرير، إن نظرة نزلاء سجن سينغ سينغ إلى أنفسهم لا تقل شيئا عن نظرتك إلى نفسك، وهم قادرون أن يبرروا لك أعمالهم المنافية للقانون، مؤكدين لك أنه لم يكن هناك ثمة مبرر لاعتقالهم وإيداعهم السجون. فإن كان كرولي ذو المسدسين وآل كابون وشولتز الهولندي وآخرين ممن هم على شاكلتهم لا يلومون أنفسهم أبدا، فكيف سيكون الأمر بالنسبة للناس العاديين الذين نقابلهم يوميا ونتصل بهم؟ فهل سيقبلون اللوم؟ إن المالي المعروف بجون وانميكر صرح لي ذات مرة بقوله: تعلمت من خلال تجارب 30 عاما أن من الحمق أن تلوم أحدا، فيكفيني انشغالي بإصلاح عيوب نفسي عن التفكر في أن الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن يوزع هبة الذكاء بين الناس سواسية. تعلم وانميكر هذا الدرس مبكرا، أما أنا فأمضيت 30 عاما أتخبط في هذه الدنيا قبل أن أتعلم هذا الدرس، وهو أن 90% من الناس لا ينتقدون أنفسهم مهما بلغت أخطاؤهم. فاللوم مميت لأنه يضع الشخص موضع الدفاع عن نفسه ويجعله دائما يسعى إلى تبرير موقفه والدفاع عن كبريائه وعزته. وفي إمكانك وأنت تتصفح كتب التاريخ أن تجد 1000 مثل على عقم اللوم. خذ مثلا لذلك هذا الخلاف الشهير بين ثيودور روزفلت والرئيس تافت، هذا الخلاف الذي أدى إلى هزيمة الحزب الجمهوري برئاسة روزفلت، هزيمة شنعاء في انتخابات رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. والقصة تبدأ بذهاب روزفلت في عام 1908 إلى إفريقيا في رحلة لصيد الأسود، فأناب عنه تافت في تصريف شؤون الرئاسة لحين عودته، ولدى عودته من رحلته انفجر غيظا وصب اللوم على تافت لتقاعسه وجلوسه في الوقت الذي اقترب فيه موعد الانتخابات لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. وكان روزفلت على حق في هذا اللوم الذي وجهه لتافت، فما إن جرت الانتخابات حتى مني الحزب الجمهوري برئاسة روزفلت بهزيمة شنعاء. ولكن هل لام الرئيس تافت نفسه؟ طبعا لا، بل قال والدموع تملأ مقلتيه: لا أتصور كيف كان يمكنني التصرف غير ما قمت به. فعلى من يقع اللوم حقيقة، روزفلت أم تافت؟ الحقيقة أنني لا أدري ولا أهتم بذلك، وما أحاول توضيحه هو أن لوم روزفلت لم يقنع تافت بأنه كان على خطأ، بل جعله يحاول أن يبرر فعلته ويبرئ نفسه والدموع في مقلتيه. في هذا الموقف تتدخل الطبيعة الإنسانية، والمخطئ يلومه الجميع ما عدا نفسه، ونحن جميعا هكذا. فعندما يخطر ببالك أن تلوم شخصا، عليك أن تتذكر كرولي ذا المسدسين وآل كابوني والرئيس تافت. واذكر دائما أن اللوم كالطيور القريبة من أعشاشها، ترتد دائما إلى أعشاشها. في صباح يوم السبت 15 من أبريل عام 1885، كان أبراهام لينكولن راقدا على فراش الموت في غرفة حقيرة تقع أمام مسرح فورد، حيث أطلق بوث عليه الرصاص. وفيما كان لينكولن يرقد على فراشه يحتضر، قال عنه ستانتون وزير الحربية في ذلك العهد: هنا يرقد أعظم حكام العالم منذ بدء الخليقة. فما هو سر نجاح لينكولن في تعامله مع الناس؟ فهل كان يلجأ إلى اللوم؟ نعم، فعندما كان صبيا في وادي بيجن كريك في إنديانا لم يلوم فحسب، بل كتب رسائل وقصائد تسخر من الناس ثم يلقي بها في عرض الطريق حيث يسهل العثور عليها. وقد تسببت إحدى هذه الرسائل في نزاع استمر زمنا بأكمله. وحتى بعدما أصبح محاميا يتنقل بين سبرينغفيلد وإلينوي، كان يهاجم خصومه علنا في رسائل تنشر في الصحف. ففي خريف عام 1842 انتقد لينكولن السياسي الأيرلندي جيمس شيلدز، وذلك بنشر رسائل مليئة بالسخرية والاستهزاء من هذا السياسي، وذلك في صحيفة سبرينغفيلد، وذلك دون أن يوقع عليها. فضجت البلدة بالضحك في حين امتلأ شيلدز غضبا ونقمة، وذهب يبحث عمن يعرف كاتب هذه الرسائل حتى عثر عليه فطلبه للمبارزة. ولم يكن لينكولن يرغب في القتال، ولكنه لم يتمكن من الانسحاب حفاظا على كرامته. وفي اليوم المحدد للقاء التقى الخصمان وقد اعتزما القتال حتى يقتل أحدهما الآخر، لكن مرافقيهما تدخلا في اللحظة الأخيرة وأوقفا القتال وسعوا إلى عقد صلح بينهما. تلك كانت أبشع حادثة في حياة لينكولن، وقد علمته درسا لا ينسى في معاملة الناس، فلم يكتب بعدها مقالا يسخر فيه من أحد، ولم يلم أحدا مهما كانت الأسباب. وخلال الحرب الأهلية أرسل لينكولن عددا من القادة على رأس جيشه، فكان كل واحد منهم يخطئ أخطاء جسام للدرجة التي دفعت نصف البلاد تنتقد أولئك القواد. لكن لينكولن لم يوجه لأحدهم كلمة إدانة، وكان يردد دائما قوله المشهور: لا تلوم أحدا حتى لا تلام. وحين تحدثت السيدة لينكولن وغيرها من ذوي قرباه بفظاظة عن سكان الجنوب، قال لينكولن لهم: لا توجهوا النقد لهم، فلو أننا عشنا مثل ظروفهم لفعلنا مثلهم. وبالرغم من ذلك، لو كان لدى أي إنسان فرصة ليلوم الآخرين كيفما شاء لكان هذا الشخص هو لينكولن نفسه. ولتأخذ على ذلك مثلا، في اليوم الأول من شهر يوليو سنة 1863 بدأت معركة جيتسبرغ. وخلال ليل اليوم الرابع من هذا الشهر بدأ الجنرال لي بالانسحاب جنوبا، بينما كانت الأمطار تغرق البلاد بفيضان عارم. فلما وصل إلى بلدة بلوتوماك بجيشه المنهزم، وجد أمامه نهرا كبيرا تفيض مياهه على جانبيه مما يتعذر معه عبوره، بينما كان خلفه جيش الشمال، فوقع لي في مأزق لا يستطيع الهروب منه. وعلم لينكولن ذلك، ورأى أن في ذلك فرصة ذهبية للقضاء على جيش لي، فأمر لينكولن قائده ميد بالهجوم على جيش الجنوب فورا. فأخذ القائد ميد يماطل ويرسل للينكولن يعتذر بشتى الاعتذارات رافضا مهاجمة لي، حتى انحصر الماء عن ذلك النهر واستطاع القائد لي النجاة بقواته. فغضب لينكولن غضبا شديدا صارخا في ابنه روبرت: يا إلهي، ماذا يعني ذلك؟ لقد كدنا أن نقضي عليهم، وبرغم أوامري للجيش فلم ينفذ القائد ميد أوامري. وكتب لينكولن خطابا إلى ميد وهو ممتلئ بخيبة أمل مريرة: عزيزي القائد ميد، لا أعتقد أنك تقدر سوء الطالع الذي حل بنا بسبب فرار القائد لي وجيشه. لقد كنا على وشك الانقضاض على جيشه ووضع حد لهذه الحرب، أما الآن فهذه الحرب ستطول إلى أجل لا يعلمه إلا الله. فإذا أنت لم تستطع أن تهاجم لي وجيشه يوم الاثنين الماضي، فكيف ستتمكن من مهاجمته جنوب النهر، حيث أنك لن تستطيع أن تأخذ معك إلا عددا قليلا من رجالك، فلن تتمكن من فعل شيء. لقد ذهبت عنك تلك الفرصة الذهبية، وإن ذلك ليحزنني أبلغ الحزن. ولكن ميد لم يقرأ هذا الخطاب، لأن لينكولن لم يرسله، بل وجد بين أوراقه بعد موته. أما أنا فأحسب، وذلك مجرد تخمين، أن لينكولن بعد كتابته ذلك الخطاب نظر عبر النافذة قائلا لنفسه: تمهل لحظة، إنني أجلس هنا في البيت الأبيض آمرا ميد بالهجوم، ولكنني لو كنت هناك في جيتسبرغ ورأيت ما رآه ميد من دماء جارية وسمعت ما سمعه من أنات الجرح وحشرجة الموتى، فربما كنت فعلت ما فعله هذا القائد. وعلى أي حال فما زال النهر يفيض على جانبيه، فإن بعثت بتلك الرسالة فقد أريح نفسي، ولكن ذلك سيدفع ميد إلى محاولة تبرئة نفسه، كما سأجعله ينتقدني، وربما دفعه ذلك لأن يستقيل من الجيش. لذا فقد وضع لينكولن خطابه جانبا، لأنه تعلم من خلال تجاربه أن اللوم هذه المشكلة. هل تعرف أحدا تريد أن تغير من طباعه وتهذب خلقه وتهديه سواء السبيل؟ إذا كان الأمر كذلك فهذا حسن، ولكن لما لا تبدأ بنفسك أولا؟ فغريزة الإنسان تحتم عليك الاهتمام بنفسك قبل الاهتمام بغيرك. قال براونينغ: عندما يبدأ المرء معركة بينه وبين نفسه فهو عندئذ يصبح له قيمة. إن إصلاح نفسك يستغرق زمنا طويلا، وبعد إذن تستطيع أن تخصص أوقاتك التالية لإصلاح الآخرين، ولكن ابدأ بنفسك أولا. قال كونفوشيوس: لا تتذمر من الجليد المتراكم على عتبة جارك قبل أن تزيل ما تراكم على عتبتك أولا. حين كنت شابا حاولت جاهدا أن ألفت أنظار الآخرين إلي إرضاء لغروري وأنانيتي، فكتبت ذات يوم رسالة إلى ريتشارد هاردينغ ديفيس ذلك المؤلف الشهير. قلت له فيها: إنني أجهز مقالا لإحدى المجلات عن مشاهير المؤلفين، فطلبت منه أن يخبرني عن طريقته في العمل. وكنت قد تلقيت قبل ذلك رسالة من كاتب كبير تنتهي بهذه الكلمات: أمليت ولم تراجع. تأثرت بذلك وأحسست أن هذا الكاتب لابد أن يكون كثير العمل عظيم الشأن، ولم أكن كذلك، ولكني رغبت أن أقع من نفس ديفيس هذا الموقع، فأنهيت رسالتي بملاحظة: أمليت ولم تراجع. ولم يكلف ديفيس نفسه عناء الرد على رسالتي، واكتفى بأن أعادها إلي وقد كتب عليها: إن سوء سلوكك لا يفوقه إلا سوء سلوكك. هذا صحيح، لكني بشر، ولهذا غضبت وثرت ثورة عارمة، وبعد ذلك بعشرة سنوات سمعت بنبأ وفاته. فكم يخجلني أن أقول إنني لم أشعر إلا بهذا الألم الذي سببته لي عبارته تلك. لنتذكر خلال معاملتنا مع الآخرين أننا لا نتعامل مع مخلوقات منطقية، بل نتعامل مع مخلوقات عاطفية ذات أنفس مليئة بالأهواء والكبرياء والغرور. واللوم شرارة خطيرة من شأنها أن تسبب انفجارا للكبرياء، انفجارا يعجل بالموت أحيانا. إن الانتقاد اللاذع جعل الكاتب البريطاني الشهير توماس هاردي يقلع عن الكتابة إلى الأبد، كما دفع الحاد والانتقاد يؤديان إلى نتائج عكسية. ولقد روي عن الرئيس تيودور روزفلت أنه كلما قابلته مشكلة مربكة كان يجلس على مقعده ناظرا إلى لوحة كبيرة للينكولن معلقة على الحائط في مكتبه بالبيت الأبيض، سائلا نفسه: ما الذي يفعله لينكولن لو كان في مكاني؟ كيف كان سيحل الشاعر الإنجليزي توماس شاترثن إلى الانتحار؟ وكان بنيامين فرانكلين في شبابه تنقصه اللباقة والكياسة في معاملة الناس، ثم أصبح بعد ذلك من ألمع الدبلوماسيين. فما هو سر نجاحه؟ لقد علمته التجارب، فقال قولته الشهيرة: لن أتحدث بسوء عن أحد، بل سأتحدث عن الخير الذي أعرفه في كل إنسان. إن أي أحمق يستطيع أن ينتقد وأن يتهم وأن يلوم، ومعظم الحمقى يفعلون ذلك، لكن على المرء أن يسيطر على نفسه وأن يكون متفهما ومتسامحا. ولنذكر قول الدكتور جونسون: إن الله لا يحاسب الإنسان إلا بعد أن ينتهي أجله. فلماذا نتسرع أنا وأنت بمحاسبة الناس؟ الفصل الثاني: السر الأعظم في معاملة الناس. ليس ثمة إلا طريقة واحدة تمكنك أن تجعل شخصا ما يقبل على عمل ما، وهي ترغيب ذلك الشخص في هذا العمل. إنك تستطيع أن تجعل هذا الشخص يعطيك ساعته إذا ما صوبت مسدسك إلى صدره، وأن تجعل موظفا لديك يساعدك إذا أدرت ظهرك له، وفي مقدورك أن تجعل طفلك يفعل ما تريد إذا ما هددته بالعصا. لكن هذه الطرق بدائية ولها نتائج خطيرة، والطريقة الوحيدة التي تجعلك تقبل على العمل هي أن أمنحك ما تريده أنت. قال العالم النفساني الشهير فرويد: إن كل ما نقوم به يصدر من دافعين، دافع الغريزة الجنسية ودافع الرغبة في العظمة. ويعبر عن ذلك الأستاذ جون ديوي بقول آخر: إن أعمق حافز للإنسان هو الرغبة في أن يكون شيئا مذكورا. إن كل إنسان بالغ طبيعيا يرغب فيه صحة جيدة، غذاء متكامل، نوم عميق، المال، حياة الآخرة، الارتواء الجنسي، معاش مناسب لأولاده، أن يكون شيئا مهما. تلك الرغبات سهل تحقيقها باستثناء واحدة، تلك هي ما سماها فرويد الرغبة في العظمة، وما أسماه ديوي الرغبة في أن تكون شيئا مذكورا. هنا تكمن الرغبة الإنسانية الملحة، فمن بإمكانه أن يشبع تلك الرغبة في من يقابلهم من الناس جمع قلوبهم في راحة يده، حتى أن الحانوتية سيأسف لموته. إن الرغبة في أن تكون شيئا مذكورا هي إحدى المميزات التي تفرق بين الإنسان والحيوان. فمثلا كان والدي يربي عددا من الخنازير والماشية الجيدة في مزرعته بولاية ميزوري، وقد اعتاد أن يشارك في المعارض التي تقام بأسواق المدينة بعرض بعض من هذه الخنازير والماشية، وكثيرا ما كان يفوز بالجوائز الأولى. وكان والدي حين يأتي الأصدقاء والضيوف لزيارتنا يقوم باستعراض ما حصل عليه من جوائز في تلك المعارض في زهو وخيلاء، ولم تكن الخنازير تهتم طبعا بتلك الجوائز التي فاز بها، لكن والدي كان يعني أمرها. لماذا؟ لأنها تشبع فيه الرغبة لأن يكون شيئا مذكورا. هذه الرغبة في الشعور بالأهمية هي التي قادت كاتبا صغيرا في محل تجاري لم يحصل إلا على قدر بسيط من التعليم إلى أن يدرس كتب القانون التي عثر عليها في برميل النفايات. إنه إبراهام لينكولن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. إنها تلك الرغبة نفسها التي أوحت إلى تشارلز ديكنز لكتابة رواياته الخالدة، وأوحت إلى روكفلر ليصبح أغنى رجل في العالم. وهذه الرغبة نفسها التي جعلت أغنى رجل في بلدك يبني قصرا أكبر بكثير مما يحتاجه، وهي التي تجعلك تريد ارتداء أحدث الأزياء وشراء أحدث السيارات، وهي التي تدفعك للتحدث عن أطفالك النابغين. بل هذه الرغبة نفسها هي التي تدفع كثيرا من الصبية ليصبحوا من المجرمين العتاة وأفراد العصابات، يقول إي بي مالروني رئيس الشرطة السابق في نيويورك. إن أول ما يطلبه المجرم لحظة القبض عليه هو تلك الجريدة التي قامت بنشر جرائمه، أما صورة الميتة الشنيعة التي تنتظره على الكرسي الكهربائي فهي بعيدة غاية البعد عن تفكيره. إن كل ما يهمه هو أن يرى صورته في صدر الصحيفة إلى جانب صور العظماء والعلماء أمثال أينشتاين وروزفلت. أخبرني كيف تشبع رغبتك في أن تكون شيئا مذكورا، أخبرك أي الرجال أنت، فهذا هو الشيء الذي يحدد شخصيتك. مثال ذلك ما فعله جون روكفيلر في منحه أموالا طائلة لإقامة مستشفى في الصين لعلاج الآلاف من الناس من غير وطنه وجنسه. إنها الرغبة في أن يكون شيئا مذكورا، في حين أن ديلينجر كان يشبع هذه الرغبة بكونه رئيس عصابة ولص مصارف وقاتل. والتاريخ مليء بأمثلة مثيرة عن رجال مشهورين كانوا يكافحون من أجل أن يكونوا شيئا مذكورا، مثل جورج واشنطن أراد أن يلقب صاحب العظمة رئيس الولايات المتحدة، وكريستوفر كولومبوس التمس لنفسه لقب أميرال المحيط ونائب الملك في الهند. كاترين العظيمة ترفض أن تفتح أي رسالة لا تحمل عبارة جلالة الملكة. وزوجة لينكولن ثارت يوما في وجه زوجة الجنرال جرانت قائلة: كيف تجرؤين على الجلوس في حضوري قبل أن أدعوك لذلك؟ وقد تسابق أصحاب الملايين على صرف الأموال على رحلات الأميرال بيرد، والخاصة باكتشاف القطب الجنوبي، طمعا في أن تطلق أسماؤهم بعد موتهم على قمم الجبال الثلجية. كذلك فإن فيكتور هيغو كان يطمع في أن تسمى باريس باسمه تخليداً لذكراه. إن العجز في اكتساب عطف الناس واهتمامهم قد يؤدي ببعض الأشخاص إلى إصابتهم بالعجز. لنأخذ السيدة ملك كينلي مثلا على ذلك، فقد حصلت على الشعور بالأهمية من جراء دفع زوجها إلى التخلي عن مهام الرئاسة وإهمال شؤون البلاد لكي يبقى إلى جانبها في السرير حتى تنام. لقد أشبعت رغبتها الشرهة لكسب الاهتمام بالإصرار على بقائه معها وهي تعالج أسنانها. لقد أثبتت الدراسات أن نصف عدد المرضى بعقولهم يرجع سبب مرضهم إلى أضرار تصيب المخ نتيجة إدمان المخدرات أو المشروبات الروحية أو الإصابات المختلفة للرأس. ولكن إلى أي سبب يرجع مرض النصف الآخر؟ لقد ألقيت هذا السؤال على طبيب كبير بأحد مستشفيات الأمراض العقلية، فأخبرني بصراحة أنه لا يعرف لماذا يصبح الناس مجانين، ولكنه قال إن الكثير من الذين يصابون بالجنون يجدون في الجنون شعورا بالأهمية لم يستطيعوا تحقيقه في عالم الواقع. ثم أخبرني بهذه القصة: لدي مريضة كان زواجها مأساويا قبيل مرضها، كانت ترغب من زواجها الحب والارتواء الجنسي والأبناء والمركز الاجتماعي، ولكن الحياة قضت على آمالها إذ أن زوجها لم يكن يحبها وأبت عليها الأقدار أن تنجب أطفالا، فأصيبت بالجنون وأصبحت تتخيل أنها طلقت من زوجها وتزوجت من نبيل إنجليزي وأصبح اسمها ليدي سميث، وأنها تنجب مولودا كل ليلة، وكلما جئت لزيارتها تقول لي: لقد رزقت بطفلا في الليلة الماضية يا دكتور. لقد قال طبيبها لي: لو أمكنني أن أرد لهذه السيدة عقلها لما فعلت، لقد حصلت الآن على السعادة التي كانت ترغبها. نعم، إن المجانين أكثر سعادة مني ومنك. لقد استطاعوا وهم يعيشون في دنيا أحلامهم أن يحصلوا على السعادة التي لم يتمكنوا من الحصول عليها في دنيا الواقع. إنهم في استطاعتهم أن يوقعوا لك شيكا بقيمة مليون دولار أو يمنحوك خطاب توصية لآغا خان. إذا كان هناك بعض الذين يتلهفون على الشعور بالعظمة والأهمية حتى يصبحوا مجانين بالفعل، تخيل ما هي المعجزات التي يمكننا تحقيقها من خلال إشباع هذه الرغبة في هؤلاء الأشخاص. لم يعرف التاريخ سوى اثنين كانا يتقاضيان مرتبا قدره مليون دولار في السنة، هما والتر كرايسلر وتشارلز شواب. فلماذا كان أندرو كارنيجي يدفع لمدير مصانعه شواب مليون دولار سنويا، أي أكثر من 3,000 دولار يوميا؟ هل كان شواب عبقريا فذا؟ كلا. هل كان يعرف عن تصنيع الفولاذ أكثر من أي شخص آخر؟ كلا، بل كان شواب يتقاضى هذا المرتب لمقدرته على معاملة الناس. ولقد قال لي شواب إن سر مقدرته تلك تنحصر في قدرته على إثارة الحماس بين الناس، وأن الطريقة المثلى لتنمية أفضل ما في الإنسان هي الثناء والتشجيع. وسبيلي إلى ذلك سهل وبسيط، فإني أجزل لهم المديح والثناء وأسرف في التقدير والتشجيع، فليس هناك أي شيء يقتل الطموح مثل توجيه النقد لمن هم في مستوى أعلى. أما أنا فلا أنقد أحدا ولا أبحث عن أخطاء أحد، فإذا كان من حقي أن أصف نفسي قلت إنني رجل مبذر في ثنائي مسرف في تقديري. هذا ما كان يفعله شواب، ولكن ماذا نفعل أنت وأنا؟ عكس ذلك تماما، فإذا لم يعجبنا شيء ثار غضبنا، وإن أعجبنا شيء التزمنا الصمت. والثناء المخلص كان أحد أسرار نجاح روكفيلر في معاملة الناس. فمثلا حين خسر أحد شركائه إدوارد برادفورد مليون دولار بسبب إتمامه صفقة خاسرة، كان في إمكان روكفيلر أن يصب جام غضبه على شريكه وأن يلومه على تلك الصفقة الخاسرة، ولكنه كان يعلم أن شريكه برادفورد فعل أقصى ما في وسعه، وهكذا وجد روكفيلر شيئا لامتداحه والثناء عليه، فأجزل له المديح لأنه استطاع أن ينقذ 60% من المال الذي وضعه في هذه الصفقة. لجأت مرة إلى الصوم عن الطعام، وبقيت من دون طعام مدة 6 أيام متوالية، فلم أجد في ذلك صعوبة، بل أحسست بجوع في نهاية اليوم السادس أقل مما شعرت به في نهاية اليوم الثاني. وبالرغم من ذلك، فإن الكثيرين من الناس يشعرون بعذاب الضمير إذا ما تركوا عائلاتهم أو مستخدميهم من دون طعام طيلة 6 أيام، ولكن هذا الضمير لا يتحرك إذا تركوهم لمدة كبيرة دون منحهم الثناء المخلص الذي يبحثون عنه مثلما يبحثون عن الغذاء. إننا نتعهد بالغذاء أجسادنا، أطفالنا وذوينا، ولكننا نادرا أن نتعهد بتغذية عزة أنفسهم بالثناء والمديح. نقدم لهم ألوان الطعام والشراب المختلفة، ونحرمهم من كلمات التقدير والتشجيع والثناء الذي يظل في مخيلتهم لسنوات طوال. قد يقول بعض القراء وهم يقرؤون هذه السطور: هذا كلام فارغ فيه رياء ونفاق وتملق، فهو لا يفيد في شيء خاصة مع الأذكياء. وذلك بالطبع حقيقة، فنادرا ما ينفع التملق والرياء مع الأذكياء لأنه فارغ وأناني وكاذب ويجب أن يفشل. بغض النظر عن أن هناك أناسا يتعطشون للثناء والتقدير بحيث يقبلون كل ما يقدم لهم دون تمييز، مثال هؤلاء الإخوة ميديفاني الذين كانوا موفقين إلى حد كبير في مجال الزواج. لقد استطاعوا أن يتزوجوا من أشهر نجمتين عالميتين للشاشة، فضلا عن المليونيرة الحسناء باربرا هاتن. لعلك تتساءل كيف استطاعوا أن يفعلوا ذلك. قالت لي النجمة بولانجري: لقد كان الإخوة ميديفاني يجيدون في الإطراء خلافا لسائر الرجال الذين عرفتهم. هذا الفن الذي أصبح نادرا في عصرنا، أؤكد لك أن هذا هو سر سحر ميديفاني للنساء. حتى إن الملكة فيكتوريا خضعت للإطراء، فقد اعترف ديزرائيلي بأنه استخدمه بكثرة في معاملته للملكة. لكن ديزرائيلي كان عبقريا فذا، فإذا كان الإطراء قد أجزاه فليس من الضروري أن يجزيك الإطراء أو يجزيني، بل ربما كان السبب في وقوعك في العديد من المشكلات إذا ما حاولت استخدامه. إن الفرق بين التقدير والإطراء فرق بسيط: الأول نقي خالص، والثاني أناني ومغشوش. الأول يصدر عن القلب، والثاني يصدر عن اللسان. الأول مجرد من الأنانية، والثاني جزء من الأنانية. الأول مطلوب من الجميع، والثاني مرفوض من الجميع. لقد رأيت أخيرا تمثالا نصفيا للجنرال أوبريغون في قصر تشابولتيبيك بمدينة مكسيكو، وقد كتبت على قاعدة التمثال كلمات حكيمة منتقاة من فلسفة أوبريغون: لا تخشى الأعداء الذين يهاجمونك، بل احذر الأصدقاء الذين يتملقونك. كان لدى الملك جورج الخامس مجموعة من الحكم معلقة داخل برواز على جدار غرفة مكتبه بقصر باكنهام، وإحدى هذه الحكم تقول: لا تعلمني إجزال العطاء ولا الترحيب بالإطراء الرخيص. والتملق ما هو إلا الإطراء الرخيص؟ قرأت مرة تعريفا للتملق يستحق أن تعرفه: هو أن التملق هو إخبار الشخص الآخر بما يعتقده في نفسه. قال رالف والدو إميرسون: إن كل إنسان أقابله هو أفضل مني بطريقة ما، ومن هنا أستطيع أن أتعلم منه. إن كان ذلك الأمر صحيحاً لإميرسون، أليس من المحتمل أن يكون صحيحاً بالنسبة لي ولك؟ لنتوقف عن التفكير في أنفسنا، ولنحاول أن نعدد الصفات الطيبة في كل إنسان نقابله، وأن نمنحه الثناء الصادق والمخلص. كن مبذراً في ثنائك، سخياً في امتداحك، يحفظ الناس كلماتك ويذكرونها طيلة حياتهم حتى بعد أن تنساها أنت. الفصل الثالث: إن من يقدر على فعل ذلك يمتلك الدنيا، ومن لم يقدر يسير الطريق بمفرده. اعتدت كل صيف أن أذهب إلى مين لصيد الأسماك، وبالرغم من حبي للكريز المحفوظ بالكريمة، إلا أنني حين أذهب إلى الصيد لا أفكر بما أحبه، بل أفكر فيما يعجب السمك فقط. فأنا لا أضع طعما من الكريز أو الكريمة، وإنما أضع دودة بالصنارة وألقيها للسمك وأنا أقول: ألا تحبين الحصول على هذا؟ فلماذا لا نستخدم هذا المنطق في اصطياد الناس؟ هذا ما فعله لويد جورج عندما سأله أحد الرجال يوما: كيف بإمكانه أن يظل في الحكم بينما تخلى عنه جميع الساسة من أمثال ويلسون وأورلاندو وكليمنسو؟ فأجاب: إذا كان الفضل في بقائه في الحكم يعود إلى أمر ما، فهذا الأمر هو أن تستخدم الطعم الذي يلائم الصيد. فلماذا دائما تتحدث عما تريده؟ فمن الطبيعي أن تحب ما تحب، ولكن محدثك قد لا يشاركك هذا الحب. إذن فإن الطريقة الوحيدة للتأثير على الشخص الآخر أن تتحدث عما يريده هو، وأن ترشده على طريقة الحصول عليه. تذكر ذلك غدا عندما تحاول أن تستميل شخصا ما على أن يفعل شيئا. فمثلا إذا كنت تريد أن تمنع ابنك عن التدخين، فلا تعظه ولا تتحدث عما تريده، بل اشرح له أن التدخين قد يعوقه عن الفوز في مباراة كرة أو في سباق عدو. من الأفضل أن تتذكر ذلك في تعاملك مع أطفالك أو مع صغار العجول أو القردة. في ذات يوم أراد رالف والدو إميرسون هو وابنه أن يجعلا عجلا صغيرا يعود إلى حظيرته، ولكنهما اقترفا الخطأ الشائع، ألا وهو التفكير بما هما يريدان. فظل إميرسون يدفع العجل، وظل ابنه يشد دون جدوى، ولكن العجل فعل مثلهما تماما، كان يفكر بما هو يريد، فثبت أقدامه في الأرض ورفض أن يتحرك عن مكانه قيد شعره. ورأت زوجة إميرسون هذا المشهد من نافذة منزلها، ولم تكن كزوجها تعرف كتابة المقالات والكتب، ولكنها كانت تعرف ما يريده صغار العجول، ففكرت فيما يريده هذا العجل، ثم وضعت إصبعها في فمه ليمتصها، ثم قادته إلى داخل الحظيرة. يقول هاري أوفرستريت في كتابه الشهير التأثير بالتصرف الإنساني: كل عمل مصدره رغبة متأصلة في النفس، وأفضل نصيحة للذين يعملون بإقناع الناس في العمل أو البيت أو المدرسة أو في السياسة هي: أولا اخلق في الشخص الآخر رغبة جامحة في أن يفعل ما تريد. فمن يستطيع ذلك يمتلك الدنيا، ومن لم يستطع يسير الطريق بمفرده. إن ذلك الفتى الاسكتلندي الفقير أندرو كارنيجي الذي بدأ العمل بأجر يبلغ سنتين في الساعة، عند وفاته ترك ثروة تقدر ب365 مليون من الدولارات. فكيف فعل ذلك؟ لقد تعلم في بدء حياته أن الطريقة الوحيدة للتأثير بالناس هي التحدث عما يريده الشخص الآخر. التحق كارنيجي بالمدرسة 4 سنوات وحسب، ولكنه تعلم من الحياة كيف يعامل الناس. قلقت زوجة أخيه ذات يوم على ولديها اللذين كانا يدرسان في بيل، وكانا منهمكين جدا في شؤونهما الخاصة، فأهملا الكتابة لها ولم يردا بكلمة واحدة على رسائلها المتكررة. فراهن كارنيجي $100 من أنه قادر على الحصول على الجواب بوساطة البريد العائد. فكتب إلى الشابين خطابا يقول فيه إنه أرفق بخطابه حوالة بمبلغ $5 وأغفل وضع الحوالة. وما لبث الجواب أن عاد مع البريد العائد يشكر العم العزيز أندرو لهذه الرسالة الرقيقة. ولا شك أنك تستطيع إنهاء الجملة بنفسك. اعتدت أن أستأجر إحدى قاعات الاحتفال في أحد فنادق مدينة نيويورك لمدة 20 ليلة في كل موسم من أجل إلقاء سلسلة من المحاضرات. وفي مطلع أحد المواسم فوجئت بأن قيمة إيجار تلك القاعة قد تضاعفت 3 مرات، وقد علمت بذلك بعدما وزعت بطاقات الدعوة وعمل الدعاية اللازمة في الصحف. ولم أكن أريد أن أدفع تلك الزيادة، ولكن ما فائدة أن أحدث صاحب الفندق بشأن ما أريد؟ وذهبت لمقابلة مدير الفندق وقلت له لقد صدمت قليلا عندما علمت بالأسعار الجديدة، لكنني لا ألومك أبدا، ولو كنت مكانك لفعلت مثل ما فعلت، فواجبك كمدير للفندق هو تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح، وإن لم تفعل ذلك فربما أقلت من وظيفتك، ولكني سأوضح لك المضار والفوائد التي ستعود عليكم إذا ما صممتم على تلك الزيادة. ثم أمسكت بورقة ورسمت خطا في منتصفها، كتبت في أعلى النصف الأول كلمة الفوائد، وفي أعلى النصف الثاني كلمة المضار، وكتبت تحت كلمة الفوائد هذه العبارة: الاحتفاظ بالقاعة خالية. ثم قلت للمدير: وطبعا ستستفيد بذلك لتأجيرها لحفلات الرقص أو للمؤتمرات أو غيرها، مما يعود عليكم بمكاسب تفوق ما تعود عليكم به سلسلة المحاضرات. والآن لنتحدث عن المضار. أولا، بدلا من زيادة أرباح الفندق عن طريقي فإنك ستفقده تماما، لأنني لن أستطيع دفع الإيجار الذي تطلبه. ثم هناك مكسب آخر لكم، هو أن المحاضرات سوف تجتذب إلى فندقكم مجموعة من المثقفين، وهذا فيما أحسب خير إعلان لفندقكم، أليس كذلك؟ في الحقيقة إنكم إذا أنفقتم $5,000 ثمن إعلانات في الصحف لما استطعتم أن تأتوا بمثل هذه الكوكبة من الناس لرؤية فندقكم. ثم سلمت الورقة للمدير قائلا: أود أن تدرس بعناية الفوائد والمضار التي ستعود عليكم، ثم تخبرني بقرارك الأخير. وفي اليوم التالي تسلمت رسالة تخبرني أن إيجار تلك القاعة سيزيد 50% فقط بدلا من 300%. والمهم في هذا كله أنني قد حصلت على هذا التخفيض دون قول أي كلمة عما أريد، بل تحدثت طيلة الوقت عما يرغب فيه محدثي وأريه كيف يحصل عليه. ولنفترض أنني فعلت مثل ما يفعل سائر الناس، فاندفعت إلى مكتب مدير الفندق قائلا: ماذا تعني برفع الإيجار 3 أضعاف في حين أنك تعلم أن بطاقات الدعوة قد وزعت وأن الدعاية اللازمة قد نشرت بالصحف؟ هذا أمر سخيف لا معنى له، لن أدفع شيئا. ما الذي يمكن أن يحدث حين ذاك؟ سيحدث بالطبع مشادة عنيفة، وتعلم كيف تنتهي المشادات. حتى لو أقنعته إنه مخطئ فإن كبرياءه سيمنعه عن الاعتراف بخطأه. إليكم أعظم نصيحة في فن العلاقات الإنسانية، قال هنري فورد: إذا كان هناك أي سر للنجاح فهذا السر يكمن في القدرة على معرفة وجهة نظر الشخص الآخر ورؤية الأشياء من منظاره هو. إن أي إنسان عادي يستطيع أن يحس صدق هذا القول، ومع ذلك فإن 90% من الناس يتجاهلون هذه الحقيقة 90% من الوقت. يجوب آلاف البائعين البلاد طولا وعرضا وهم منهكون ومتعبون ولا يكادون يحصلون على أي مكسب يذكر. لماذا؟ لأنهم يفكرون دائما بما يريدونه فقط، ولو تمكنوا أن يرغبون في بضاعتهم لذهبنا إليهم واشتريناها. ذات يوم وأنا متجه إلى محطة القطار قابلت أحد السماسرة وكان خبيرا بمنطقة فورست هيلز حيث أقيم، فسألته: هل المنزل الذي أرغب في شرائه مبني من الإسمنت المسلح؟ فقال: إنه لا يدري، وأخبرني بما أعرفه سلفا أن أسأل عن ذلك لدى اتحاد حدائق فورست هيلز، ثم طلب مني أن يتولى عقد الصفقة. لم يكن يهتم بمساعدتي، بل كان يهتم بمساعدة نفسه. وكان يجب أن أعطيه نسختين من كتاب فاش رينج، البائع المتجول وثروة للمشاركة، فإن قرأ هذين الكتابين وعمل وفقا للمبادئ الواردة فيهما لاستفاد من ذلك في حياته العملية فائدة لا تقدر بثمن. منذ بضع سنوات كنت أجلس في عيادة اختصاصي الأنف والأذن والحنجرة، وبادرني الطبيب قبل أن يفحصني بسؤال: ما عملك؟ لم يكن يهتم بمرضي، ولكنه كان مهتما بقدرة المالية، وكانت نتيجة سؤاله أنه لم يحصل على شيء، وتركت عيادته وأنا مستاء من تصرفاته. إن العالم مليء بمثل أولئك الأشخاص الذين يسيطر عليهم الجشع والأنانية، ثم فالذي يسعى جاهدا لخدمة غيره يمتاز بميزة عظيمة هي تفوقه على منافسيه. قال أوين يانغ: إن من يستطيع أن يضع نفسه مكان إنسان آخر ويستطيع أن يفهم ما يدور في عقله لن يحتاج أبدا إلى القلق على مستقبله. إذا استطعت أن تستفيد من هذا الكتاب بشيء واحد فقط، فهو الميل المتزايد إلى وضع نفسك موضع الشخص الآخر ورؤية الأشياء بمنظاره، لكان هذا على بساطته حجرا للزاوية في نجاحك وبناء شخصيتك. كان أحد الطلبة في معهدي قلقا على طفله الذي كان ضعيف البنيان فاقد الشهية، وقد اعتاد والداه استخدام الطرق العادية، فنهراه وتذمرا منه قائلين: أمك تريدك أن تأكل هذا، وأبوك يرغب في أن تكبر لتصبح رجلا عظيما. ولكن هل اهتم الطفل برغبات والديه؟ كما تهتم أنت بأيام الأعياد عند البوذيين. فهل يتوقع إنسان بالغا ما بلغ من غباء أن يتوقع أن يتفاعل طفل عمره 3 سنوات مع وجهة نظر والده البالغ من العمر 30 عاما؟ وقد اكتشف والد الطفل خطأ تفكيره، فقال في نفسه: ما الذي يريده طفلي؟ كيف يمكنني أن أوفق بين ما أريد وما يريد؟ وحين بدأ يفكر بهذه الطريقة سرعان ما حلت المشكلة. كان للطفل دراجة يحب أن يقودها على جانب الطريق أمام منزله، وبالقرب من منزله يسكن صبي يكبره سنا، كان يطيب له دائما أن يأخذ الدراجة عنوة من الطفل ليركبها، وكان الصبي الصغير يعود إلى والدته باكيا، فتذهب للصبي وتأخذ منه الدراجة. فماذا كان الطفل يريد؟ بالطبع كان يرغب في الانتقام من هذا الصبي، وعلم أبوه هذا فقال له: إنه يستطيع تحطيم الصبي إذا ما تناول جميع ما تقدمه له والدته من طعام. فأخذ الطفل يتناول جميع ما تقدمه والدته من أصناف الطعام لكي ينمو ويكبر ويقوى، ويستطيع أن يؤدب ذلك الصبي الشرير الذي طالما سخر منه. تذكر دائما، اخلق أولا في الشخص الآخر رغبة جامحة، فمن يفعل ذلك يمتلك الدنيا، ومن لم يفعل يسير الطريق وحيدا. الفصل الرابع: افعل ذلك، تكن موضع إعجاب أينما ذهبت. لماذا تقرأ هذا الكتاب؟ لتعرف كيف تعامل الناس وتكسب الأصدقاء. فبدلا من أن تقرأه، تعلم فن اكتساب الأصدقاء عن أكبر مكتسب للأصدقاء في العالم. أتعرفه؟ قد تقابله غدا وأنت تسير في الشارع، وحين تقترب منه سيبدأ في هز ذيله، وإن توقفت وربت على ظهره فإنه يقفز فرحا ليظهر لك مدى محبته لك. وليس وراء هذا الحب الذي يظهره غرض ولا مقصد، فهو لا يريد أن يبيعك قطعة أرض ولا يريد أن يزوجك ابنته. هل عرفته؟ إنه الكلب. هل فكرت يوما أن الكلب هو الحيوان الوحيد الذي لا يعمل ليحصل على طعامه؟ فالدجاجة تضع بيضا، والبقرة تدر لبنا، وعصفور الكناريا يغرد بصوت شجي، أما الكلب فلا يعمل إلا حبا للمحيطين به. حينما كنت في الخامسة من عمري، اشترى لي والدي كلبا صغيرا ذهبي الشعر، فكان مصدرا لفرحي وسروري، وكان إذا حان موعد عودتي من المدرسة جلس أمام المنزل وحدق بعينيه الجميلتين صوب الطريق، فما إن يراني عن بعد أو يسمع وقع خطواتي حتى يندفع كالسهم إلى أعلى التل لتحيتي بنباحه وقفزاته. وظل تيبي رفيقي المفضل طوال 5 سنوات، وفي ليلة مشؤومة مات تيبي على بعد 10 أقدام مني، قتلته الساعقة، وقد كان ذلك مأساة طفولتي. أنت لم تقرأ يا تيبي كتابا في علم النفس، لست بحاجة إلى ذلك، فمن خلال غريزتك الإلهية عرفت أن باستطاعة المرء أن يكسب الأصدقاء خلال 2 شهر عبر الاهتمام بالناس أكثر مما يستطيع كسبه خلال 2 عامين عن طريق حمل الناس على الاهتمام به. قامت شركة الاتصالات بنيويورك بعمل دراسة مفصلة للوقوف على الكلمة التي يكثر استخدامها في المكالمات الهاتفية. هل عرفتها؟ إنها ضمير المتكلم أنا. استخدمت 3990 مرة في 500 مكالمة هاتفية. حين تنظر إلى مجموعة من الصور الفوتوغرافية التي بها صورتك، فإلى من تنظر أولا؟ فلماذا يظهر الناس اهتماما بك ما دمت أنت لا تهتم بهم أولا؟ وكيف تحاول لفت أنظار الناس إليك دون أن يتجه نظرك أولا إليهم؟ لقد ارتكب نابليون ذلك الخطأ، ففي آخر لقاء له مع جوزفين قال لها: لقد حصلت يا جوزفين على المجد والسلطة ما لم يحصل إنسان عليه قط، ومع ذلك وفي هذه الساعة فأنت الإنسان الوحيد الذي أعتبره الصديق المخلص الذي يمكن الاعتماد عليه في هذا العالم. ويشك المؤرخون في أنه كان يستطيع الاعتماد حتى عليها. كتب العالم النفسي الشهير ألفريد أدلر كتابا عنوانه ماذا يجب أن تعني الحياة لك، وهو يقول في هذا الكتاب: إن الشخص الذي لا يهتم بأخيه الإنسان هو من يعاني من مصاعب جمة في الحياة، وفي مثل هذا الشخص يتجلى الفشل الإنساني في مختلف صوره. حين كنت أدرس في كتابة القصة القصيرة في نيويورك، ألقى محرر مجلة كولبرز علينا محاضرة قال فيها إنه يستطيع التقاط أي قصة من بين 10 القصص التي تصله كل يوم، وبعد قراءة مقاطع قليلة منها يستطيع أن يشعر إذا كان المؤلف يحب الناس أم لا، فإذا لم يكن الكاتب يحب الناس فلن تحب الناس قصصه. قضيت أمسية في غرفة ملابس هاورد تيرستن ملك السحرة المعروف، وهو الذي طاف العالم خلال 40 سنة ليبهر الشعوب بألعابه السحرية المدهشة. إن أكثر من 60 مليون مشاهد دفعوا المال لرؤية ألعابه، فجنى من وراء ذلك ثروة تقدر ب2 مليوني دولار. وسألت مستر تريستن حين ذاك عن سر نجاحه، فقال: إن كثيرا من السحرة يتطلعون إلى الجمهور وهم يقولون في أنفسهم: حسنا، ها هي مجموعة من السخفاء وسأضحك عليهم بحركاتي. ولكن نظرتي إلى جمهوري تختلف، ففي كل مرة أقف فيها على خشبة المسرح أقول لنفسي: أشعر بالامتنان لأن هؤلاء الناس جاءوا لرؤيتي وهم يسهلون علي أن أكسب معيشتي بطريقة مرضية، لذلك سأبذل أقصى ما في طاقتي لإسعادهم بدوري. أخبرتني السيدة شومان هانك المغنية الشهيرة بمثل ما أخبرني به مستر تريستان، فبالرغم من حياتها المليئة بالمآسي حتى أنها فكرت يوما في قتل أطفالها والانتحار، وبالرغم من هذا ظلت تغني وتغني، واستطاعت أن تصبح أعظم مغنية لأدوار فاغنر. وقد اعترفت لي بأن سر نجاحها هو اهتمامها بالناس، وهذا أيضا هو أحد أسرار شعبية ثيودور روزفلت، فقد استطاع أن يجعل الناس جميعا حتى خدمه تقبل على حبه. وذات يوم وبعد تنحيه عن الرئاسة قام بزيارة البيت الأبيض في عهد الرئيس تافت، وكان تافت وزوجته خارج البيت، وقد ظهر حبه الصادق للبسطاء من العامة، فأخذ يحادث خدم البيت ويناديهم بأسمائهم متلطفا معهم ومداعبا. وقد كتب ابنه عن هذه الزيارة يقول: عندما رأى والدي أليس خادمة المطبخ سألها عما إذا ما زالت تصنع فطائر الذرة، فأجابته: إنها تصنعها أحيانا للخدم، أما أسياد البيت الأبيض فلا يتناولون منها شيئا. فقال روزفلت وهو مستاء من ذلك: إن ذوقهم سيء، وسأخبر الرئيس تافت بذلك حين أقابله. وأحضرت أليس قطعة له في طبق، فخرج إلى مكتب الرئيس وهو يأكلها، وما زال الجميع يتهامسون بذلك فيما بينهم. وقد قال لي إيات هوفر وهو بستاني البيت الأبيض: كان ذلك اليوم أسعد الأيام التي عشناها منذ عامين، ولن يقبل أحد منا أن يستبدل ذكراه تلك بورقة $100. وكان هذا الاهتمام بالناس وبمشكلاتهم الخاصة هو سر نجاح الدكتور تشارلي أريات، أحد رؤساء جامعة هارفارد البارزين. ذات يوم أتى إليه في مكتبه بالجامعة أحد الطلاب ليقترض $50 من صندوق الكلية، فأعطاه المبلغ الذي طلبه، محدثا إياه أنه قد سمع عنه أنه يطهو طعامه بنفسه في غرفته، مخبرا إياه أنه كان يفعل ذلك عندما كان في مثل سنه، شارحا له كيف كان يصنع فطيرة محشوة باللحم. لقد اكتشفت من خلال تجربتي الشخصية أن بإمكان المرء أن يكسب اهتمام أبرز الناس وأرفعهم قدرا لو أنه أظهر لهم اهتماما. لنعطي مثلا على ذلك: منذ سنوات كنت أدرس فن كتابة الرواية في معهد بروكلين للفنون والعلوم، وأردنا نحن الطلبة استدعاء كاثلين نوريس وفاني هيرست وآيدا تيربل وألبرت بيسن تيرهان وروبرت هيوز وغيرهم من المؤلفين المشهورين لنستفيد من تجاربهم، فكتبنا لهم نخبرهم إعجابنا بأعمالهم ولهفتنا لمعرفة سر نجاحهم. وقد وقع هذه الوسائل أكثر من 150 طالبا، وقلنا: إننا نعلم أنهم مشغولون في العمل، الأمر الذي قد يتعذر معه عليهم الحضور شخصيا، فأرفقنا مع الرسالة قائمة بالأسئلة لكل منهم تتعلق بحياتهم الشخصية وطريقتهم في الكتابة راجين الإجابة عنها. فماذا تحسب كانت النتيجة؟ لقد ترك هؤلاء الكتاب المشاهير أعمالهم وحضروا إلى بروكلين بأنفسهم لمساعدتنا والرد على تساؤلاتنا. وبوساطة تلك الطريقة نفسها أقنعت ليلى شو وزير الخزينة في حكومة ثيودور روزفلت وويليام جينز براين وفرانكلين روزفلت والكثير من البارزين للمجيء والتحدث للطلاب في معهدي. إننا جميعا سواء كنا ملوكا نجلس على العرش أو رعية من الصغاليك نحب من يقدرنا ويظهر إعجابه بنا. خذ مثلا ذلك القيصر الألماني السابق جيليوم، ففي نهاية الحرب العالمية الأولى كان أكثر الرجال الذين نالهم من الذل والمهانة ما لم ينله ملك أو قيصر من قبل، حتى إن شقيقه انقلب عليه بعد أن فر إلى هولندا لينجو بنفسه من الموت. ازدادت كراهية الناس له حتى تمنى الملايين لو أنهم مزقوا جسده إربا أو أحرقوه حيا. وفي وسط هذا الجحيم الملتهب من الحقد والغضب كتب له صبي صغير رسالة تفيض بالشفقة والإعجاب قائلا له إنه مهما فكر الآخرون سيظل على حبه للقيصر. وقد تأثر القيصر بهذه الرسالة ودعا الصبي للمجيء لرؤيته، فجاء الصبي ومعه أمه، فتزوج القيصر من أم هذا الصبي. إن هذا الصبي لم يكن بحاجة إلى قراءة كتاب في فن اكتساب الأصدقاء والتأثير في الناس، بل كان يعرف هذا الفن بغريزته. إذا أردنا نحن أن نكسب الأصدقاء فلنكرس أنفسنا لخدمة الآخرين، مجردين أنفسنا من الأنانية والتفكير في الذات. عندما كان دوق وينسر وليا للعهد رغب في زيارة أمريكا الجنوبية، وقبل أن يبدأ رحلته أمضى عدة أشهر في دراسة اللغة الإسبانية ليتمكن من إلقاء خطبة بلغة أهل هذه البلاد هناك، وقد أحبه الأمريكيون الجنوبيون لذلك. تدرب شركة الاتصالات بنيويورك موظفيها على قول الرقم من فضلك بلهجة تعني صباح الخير، يسعدني أن أخدمك. لنتذكر هذا حين نجيب على الهاتف غدا. هل ينفع هذا المنطق في العمل؟ باستطاعتي أن أقدم عدة أمثلة للتدليل على ذلك، ولكن لا يتسع الوقت إلا لذكر مثلين اثنين. كلف تشارلز وولترس الموظف بأحد البنوك الكبيرة في نيويورك بإعداد تقرير عن شركة محددة، وكان يعرف رجلا واحدا بوسعه أن يمده بما يحتاجه من المعلومات، فذهب لمقابلته وهو رئيس شركة صناعية ضخمة. وحين دخل السيد وولترس إلى مكتب رئيس الشركة أطلت شابة من الباب وأخبرت الرئيس أن لا طوابع لديها اليوم. وعلق الرئيس على ذلك قائلا للسيد وولترس إنني أجمع الطوابع لابني البالغ من العمر 12 عاما. وشرح وولترس الهدف من زيارته وبدأ في إلقاء أسئلته، ولكن الإجابات كانت تأتيه غامضة ومبهمة، فكانت المقابلة مختصرة جافة. قال السيد وولترس وهو أحد تلاميذي بصراحة لم أعرف كيف أتصرف، ثم فجأة تذكرت طوابع البريد وابن رئيس الشركة، وتذكرت أيضا أن البنك الذي أعمل فيه تأتيه طوابع بريد من كل أنحاء العالم. وبعد عصر اليوم التالي ذهبت لزيارة ذلك الرجل قائلا إن لدي طوابع لابنه، وسرعان ما كان الرجل في استقبالي وأخذ يصافحني بحماس كما لو كنت قد حملت إليه خبر انتخابه كعضو بالكونغرس. وقال وهو ينظر للطوابع سيعجب جورج بهذا، انظر إلى هذه إنها رائعة جدا. وقضينا نصف ساعة نتحدث عن الطوابع وننظر إلى صورة ابنه، ثم خصص أكثر من ساعة من وقته لإعطاء كل المعلومات التي أحتاجها، ثم نادى بعض معاونيه لسؤالهم واتصل بآخرين، فأصبح لدي معلومات أكثر بكثير مما كنت أنتظره. وإليكم المثل الآخر. حاول السيد نافل من فيلادلفيا أن يبيع الفحم لشركة كبيرة لها العديد من الفروع، ولكن هذه الشركة كانت ترفض شراء منه. وألقى السيد نافل، وكان من تلاميذي، خطابا أمام الطلبة يصب في هجام غضبه على تلك الشركات، وأخذ يصفها بأنها وصمة عار في جبين تلك الأمة. فأجرينا حوارا بين فريقين موضوعه انتشار الشركات ذات الفروع تضر بالأمة أكثر مما تنفعها. وبناء على نصيحتي اتخذ نافل الجانب المعارض، وأن يستعين بمدير هذه الشركة لإعداد كلمته. وذهب نافل على الفور إلى مدير الشركة التي يحقد عليها وقال له: لست هنا لأحاول أن أبيع لكم الفحم، بل جئت لأطلب منكم خدمة. وقص عليه نبأ تلك المناقشة وقال: جئت أطلب المساعدة لأنني لم أتمكن من التفكير بأحد سواك يستطيع أن يوفر لي الحقائق التي أحتاجها، فإنني أريد الفوز بهذه المناقشة، وأشكر لك أي مساعدة تقدمها لي من كل قلبي. فخصص لي الرجل من وقته الكثير، بل استدعى لي أحد موظفيه، وكان قد ألف كتابا عن تلك الشركات ذات الأفرع، وطلب إليه أن يمنحني نسخة منه، وكتب إلى الاتحاد الوطني للشركات ذات الأفرع لتأمين نسخة لي عن مناقشة حول هذا الموضوع. فهو يشعر بأن تلك الشركات تؤدي خدمة حقيقية للأمة، ويجب أن أعترف بأنه فتح عيني على أشياء لم أكن أحلم بمعرفتها، فقد غير موقفي تماما. وحين غادرت المكتب قام بتوصيلي بنفسه إلى الباب، ولف ذراعه حول كتفي وهو يتمنى لي النجاح في المناقشة، وطلب مني أن أزوره مرة ثانية لأخبره بنتيجة تلك المناقشة. وكانت آخر كلمة قالها: أرجو أن تأتي لزيارتي في الربيع، فأنا أريد شراء صفقة فحم منك. كان ذلك بالنسبة لي أشبه بالمعجزة، إذ أنه أراد شراء الفحم من دون أن أطلب منه ذلك. لقد استطعت خلال ساعتين من الاهتمام بشركته وبعمله تحقيق ما لم أستطع تحقيقه خلال 10 سنوات من محاولة استمالته لشراء فحمي. إلا أنك يا سيد نافل لم تستكشف حقيقة جديدة. ففي السنة 100 قبل الميلاد قال بيبليوس بروس أحد شعراء الرومان القدامى: إننا لا نهتم بالآخرين إلا بعد اهتمامهم بنا. وهكذا إن أردت أن يحبك الآخرون فاتبع هذه القاعدة الهامة: أظهر اهتماما بالناس. الفصل الخامس: كيف تجعل الناس يحبونك في الحال؟ كنت أنتظر في الصف لأسجل رسالة في مكتب البريد، فلاحظت أن الموظف متبرم من عمله، يزن الخطابات ويسلم الطوابع ويعيد باقي النقود ويحرر الإيصالات، عمل رتيب متشابه يتكرر سنة بعد أخرى. فقلت في نفسي: سأحاول أن أجعل هذا الفتى يحبني. ومن الطبيعي إذا أردته أن يحبني فيجب أن أقول له قولا لطيفا، لا عن نفسي وإنما عنه هو. فتساءلت: ما هو الشيء الذي يستحق أن أبدي إعجابي به؟ وهذا سؤال تصعب الإجابة عليه، خاصة بالنسبة للغرباء، ولكنها في تلك المناسبة بالذات كانت سهلة، إذ وجدت شيئا أعجبني في الحال. وبينما كان الشاب يزن خطابي قلت له في حماس: كم أتمنى لو لدي شعر مثل شعرك. فنظر إلي الشاب بدهشة مبتسما وقال: حقا إنه لم يعد جميلا كالسابق. فأكدت له أنه ما زال جميلا رائعا، وقد سر لذلك كثيرا، وقال: إن كثيرين قبلي قد أظهروا إعجابهم بشعره. أراهن أن ذلك الفتى عندما ذهب إلى منزله ظهر هذا اليوم أخبر زوجته بذلك، وأنه تطلع إلى صورته في المرآة وقال لنفسه: إن شعري حقا لجميلة. تسألني ماذا جنيت من وراء ذلك؟ أفترض أننا أنانيون لدرجة أننا لا نستطيع بث القليل من السعادة ومنح الثناء الصادق من دون أن ننتظر جزاء ولا شكورا. أفترض أن أرواحنا بحجم التفاحة لا تضر ولا تنفع، فإنك لا تستحق الخيبة والفشل في الحياة. أجل، لقد جنيت شيئا ولم أتكلف في سبيله مالا ولا جهدا. جنيت الإحساس بأنني أعطيت هذا الشاب شيئا دون أن أنتظر منه أن يهبني شيئا في مقابله، وهذا بلا شك إحساس يرضيك ويظل في ذاكرتك زمنا طويلا. ثمة مبدأ مهم جدا في السلوك الإنساني، لو عملنا به لن نقع في المشاكل أبدا، ألا وهو اجعل الشخص الآخر يشعر بأهميته. منذ آلاف السنين ظل الفلاسفة يبحثون في قواعد العلاقات الإنسانية، ومن هذا البحث الطويل كله خرجوا لنا بمبدأ هام للغاية، ألا وهو عامل الناس بما تحب أن تعامل أنت به. أنت تريد استحسان من تتعامل معهم، وتريد الاعتراف بقيمتك وقدرك، كما تريد أن تشعر أنك مهم في دنياك الصغيرة، ولا تريد أن تستمع إلى تملق رخيص، بل تريد أن يكون أصدقاؤك ومعارفك على حد قول شواب مسرفين في ثنائهم لك، صادقين في مديحهم إياك، وكلنا يريد ذلك. لنتبع هذه القاعدة الذهبية، لنمنح الآخرين ما نريد أن يمنحونا إياه. كيف يكون ذلك وأين؟ الجواب هو دائما وفي كل مكان. سألت مرة موظف الاستعلامات في شركة راديو سيتي عن رقم مكتب هنري سوفان، وكان أنيقا في مظهره، فخورا بطريقته في الإجابة، فأجاب بوضوح تام: هنري سوفان. لحظة من الصمت. الطابق 18. لحظة من الصمت. الغرفة رقم 1816. واتجهت إلى المصعد، ثم توقفت وعدت لأقول له: أريد أن أهنئك على الطريقة الرائعة التي أجبتني بها على سؤالي، لقد كنت واضحا ودقيقا، لقد فعلت ذلك كفنان مبدع، وهذا شيء غير عاديا تستحق عليه التهنئة. فرح بذلك بشدة، وشرح لي لماذا توقف بين الجملة والأخرى، ولماذا نطق بكل عبارة بالطريقة التي نطقها بها، وقد جعلته كلماتي يصلح وضع رباط عنقه. وبعدما وصلت إلى الطابق 18 تملكني شعور بأنني منحت ذلك الشاب سعادة لا حدود لها. ليس عليك أن تنتظر حتى تصبح سفيرا لدى فرنسا لكي تبدأ باستخدام هذه الفلسفة، بل يمكنك أن تستخدمها في كل يوم ومع كل إنسان. فإن أحضرت لك عاملة المطعم بطاطس مسلوقة بدلا من البطاطس المحمرة التي طلبتها، فقل لها: آسف لإزعاجك، ولكني أفضل البطاطس المحمرة. فستجيب: لا إزعاج على الإطلاق، وستكون مسرورة بخدمتك لأنك أبديت احترامك لها. إن عبارات كهذا: آسفة لإزعاجك، هل تتفضل، هل تسمح، شكرا، تفعل فعل السحر في نفوس الناس، وهي كالمزية تقطر الزيت في طاحونة الحياة اليومية التي تدور متشابهة في سأم وملل. هل قرأت إحدى روايات هول كين؟ إن ملايين الأشخاص قرأوا رواياته. لقد كان ابن حداد، ولم يقضي في المدرسة أكثر من 8 سنوات، وبرغم ذلك فقد أصبح فيما بعد من أعظم الأدباء في العالم وأكثرهم ثراء. إليك قصته. كان هول كين يحب من الشعر القصائد القصيرة، فقرأ كل أشعار دانيال جابرييل روزيتي، وألقى محاضرة يمتدح فيها شعر روزيتي، وأرسل نسخة منها إليه، وسر روزاتي بذلك، وربما قال في نفسه إن أي شاب لديه مثل هذا الرأي في شعري فلا بد أن يكون ذكيا. فدعا روزاتي ابن الحداد إلى لندن ليعمل سكرتيرا له، وكانت تلك نقطة التحول في حياة كين، لأنه في موقعه الجديد كان يلتقي بأدباء عصره، فانتفع بمخالطتهم واستفاد من نصائحهم ومن تشجيعهم، فسلك طريقا خاصا في مجال الأدب جعل اسمه عالميا، كما أصبح منزله قلعة غريبة في جزيرة مين مزارا يقصده الناس من جميع أنحاء العالم، وخلف وراءه تركة تقدر $2,500,000. ومن يدري، فربما مات هول كين فقيرا معدما منسيا لو لم يكتب إلى رجل شهير مبديا إعجابه به. كان روزيتي يعتبر نفسه مهما، وليس ذلك بالغريب، فكل إنسان منا يعتبر نفسه مهما، بل مهما جدا. هل تشعر أنك أنقى معدنا من اليابانيين؟ في الحقيقة إن الياباني يعتبر نفسه أنقى منك معدنا، فالياباني المحافظ يتملكه الغضب لو شاهد رجلا أبيض يراقص سيدة يابانية. وهل تعتبر نفسك أرفع منزلة من الهندوس في الهند؟ هذا ظنك أنت، أما الهندوسي فيشعر أنه أرفع منزلة منك، حتى أنه يرفض تناول طعام قد وقع ظلك عليه. وهل تظن أنك أفضل من الأسكيمو؟ مرة أخرى أنت مخطئ، فهل تعرف ماذا يظن بك الأسكيمو؟ إن من الأسكيمو مجموعة من الأفراد الكسالة يرفضون العمل ولا فائدة منهم، وهؤلاء يسميهم الأسكيمو الرجال البيض، تعبيرا عما يشعرون به نحو البيض من احتقار وازدراء. فكل أمة تشعر أنها الأفضل والأعرق والأرفع قدرا من الأمم الأخرى، وهذه هي الوطنية المتطرفة التي تشعل الحروب. إن كل إنسان يشعر أنه أفضل من الآخرين في ناحية ما على الأقل، والوسيلة الوحيدة للدخول إلى قلبه هو أن تشعره أنك تقدر أهميته، وأنك تقدر ذلك بصدق وإخلاص. تذكر ما قال إمرسون: كل إنسان أقابله أفضل مني في ناحية واحدة على الأقل، وفي هذه الناحية يمكنني أن أتعلم منه. سأقص عليكم قصتين واقعيتين عن اثنين من رجال الأعمال طبقوا تلك المبادئ فحصلوا على نتائج رائعة. أما القصة الأولى فهي عن رجل من رجال القانون يفضل عدم ذكر اسمه، فلندعه السيد صاد. بعدما التحق بمعهدي بمدة وجيزة، توجه السيد صاد إلى لونغ آيلاند برفقة زوجته لزيارة بعض أقاربها، وهناك تركته يتحدث مع عمتها العجوز، وذهبت لزيارة بعض أقاربها الآخرين. ولما كان يتحتم على السيد صاد أن يطلع طلبة فصله بنتيجة تطبيقه لمبدأ الثناء، فقد فكر في أن يبدأ مع العمة العجوز، فسألها: ألم يشيد هذا المنزل تقريبا في عام 1890؟ فأجابته العجوز: نعم، لقد شيد في تلك السنة تماما. فقال: إنه يذكرني بالمنزل الذي ولدت فيه، إنه جميل، بناؤه رائع وغرفه واسعة، في أيامنا هذه لا تبنى البيوت على شاكلته لسوء الحظ. قالت السيدة العجوز مقرة بما قاله: إن شبان اليوم لا يهتمون بالبيوت الجميلة، كل ما يريدونه هو شقة صغيرة وثلاجة كهربائية وسيارة يتجولون بها. وأتبعت حديثها بصوت مرتجف لفرط ما يحمل من الذكريات السعيدة قائلة: لقد بني ذلك البيت بالحب، لقد حلمنا به أنا وزوجي قبل سنوات من بنائه، ولم نستخدم مهندسا بل وضعنا تصميمه بأنفسنا. بعد ذلك تجولت معه في المنزل، فأبدى تقديره الصادق للتذكارات الجميلة التي جمعتها خلال رحلاتها مع زوجها من أوان خزفية ولوحات إيطالية وستائر حريرية كانت يوما معلقة في قصر فرنسي عظيم. يقول السيد صاد: فلما انتهينا من جولتنا بأنحاء المنزل أخذتني العمة إلى الكراج، وهناك رأيت سيارة بيكر فخمة تكاد تكون جديدة، وقالت لي بصوت رقيق: لقد اشترى زوجي هذه السيارة قبل وفاته بقليل، لم أركبها منذ وفاته، أنت تقدر الأشياء الثمينة، لذلك سأعطيك هذه السيارة. قال لها: لماذا يا عمتي؟ إنني أقدر كرمك طبعا، ولكنني لا أستطيع أن أقبل هذا، فأنا لست قريبا لك، ولديك أقارب كثيرون قد يرغبون في اقتنائها. فهتفت السيدة العجوز في دهشة: أقارب؟ إنهم ينتظرون موتي للحصول على هذه السيارة. فقال لها: إذا لم تريدي إعطائهم إياها فبإمكانك بيعها بسهولة. فصاحت في وجهه قائلة: أبيعها؟ إنني لا أستطيع أن أطيق رؤية غرباء يقودون هذه السيارة عبر الشارع أمامي. هذه السيارة التي اشتراها زوجي لي أنا، وسأمنحك إياها لأنك تقدر الأشياء الثمينة. لقد حاول أن يتملص من قبول السيارة، لكنه لم يستطع ذلك خشية أن يؤذي مشاعرها. هذه السيدة العجوز التي تركت وحيدة مع تذكاراتها في هذا المنزل كانت تتوق لقليل من الثناء والتقدير. لقد كانت ذات يوم شابة جميلة يسعى الشبان إليها، وقد بنت منزلا يدفئه الحب، وجمعت له التحف من جميع أنحاء أوروبا. فلما بلغت خريف العمر وأصبحت تعاني الوحدة القاسية التي فرضتها عليها سنها، أصبحت تحتاج إلى القليل من التقدير الصادق والاعتراف بقدرها. وحين وجدته في شخص السيد صاد لم تجد أقل من سيارة بيكر تهديها له لتعبر بها عن شكرها وامتنانها. وإليك القصة الثانية. جمع جورج إيستمان مخترع الشريط الحساس الخاص بالتصوير الفوتوغرافي ثروة تقدر $100 مليون، وجعل من نفسه أعظم رجل أعمال في العالم. ورغم منجزاته العظيمة كان يتوق إلى التقدير والاعتراف بقيمته، تماما مثلي ومثلك. ومنذ عدة سنوات مضت كان إيستمان يقيم مدرسة إيستمان للموسيقى في روشتر ومسرح كيلبرن الذي أراد به تخليد ذكرى أمه. وأراد جيمس أدامسون رئيس شركة المقاعد الفخم بنيويورك أن يحصل على طلب تزويد ذلك المسرح بالمقاعد التي تنتجها شركته، ثم اتصل بالمهندس الذي عهد إليه إيستمان بناء ذلك المسرح، وطلب منه أن يحصل له على موعد لمقابلة إيستمان. وفي الموعد المحدد كان أدامسون على باب مكتب جورج إيستمان، حيث قابله المهندس قائلا: أنا أعلم أنك تريد الحصول على عقد صفقة مربحة، ولكنني أخبرك أنك لن تحظى بأكثر من 5 دقائق من وقت إيستمان، لأنه منشغل دائما، فأخبره بما جئت من أجله بسرعة واخرج. فعندما سمح له بالدخول وجد أن السيد إيستمان ينكب على كومة من الأوراق على مكتبه، فلما فرغ منها أسرع أدامسون يقول: أود أولا يا سيد إيستمان أن أبدي لك إعجابي الشديد بأثاث غرفة مكتبك، وأنت تعلم أنني أعمل في تأثيث المنشآت الكبرى، ولكني لم أرى في حياتي أثاثا بهذه الروعة. أجاب إيستمان ببشاشة: أنت تذكرني بشيء كدت أنساه، إنه حقا أثاث جميل، أليس كذلك؟ لقد أعجبني كثيرا في البداية، لكنني الآن مشغول جدا في عملي، لدرجة أنني قلما ألقي نظرة على محتويات غرفة مكتبي. ومشى أدامسون في الغرفة وجعل يمسح بيده على خشب النوافذ والأبواب وهو يقول: هذا بلوط إنجليزي، أليس كذلك؟ إن له لمعة تختلف عن لمعة البلوط الإيطالي. وأجاب إيستمان: نعم، إنه بلوط إنجليزي مستورد، وقد انتقاه لي صديق متخصص في الأخشاب. بعد ذلك أراه إيستمان الغرفة وهو يحدثه عن ظروف تصميمها وتأثيثها، فلما وقفا أمام النوافذ أشار إيستمان من خلالها بإصبعه إلى مجموعة من المؤسسات التي أسسها من أجل خدمة الإنسانية، كجامعة روتشستر والمستشفى العام ومستشفى الأطفال. فهنأه السيد أدامسون بحرارة على طريقته المثالية في استخدام ثروته للتخفيف من المعاناة الإنسانية. وفتح إيستمان صندوقا زجاجيا وتناول أول آلة تصوير امتلكها وقد اشتراها من رجل إنجليزي، وسأله أدامسون عن كفاحه المبكر، فتكلم إيستمان عن فقره وطفولته وصباه، وأخبره عن أمه الأرملة وكيف كانت تشرف على شؤون البيت بينما هو كان يعمل بإحدى شركات التأمين مقابل 40 سنتا في اليوم. وقد جذبه السيد أدامسون لمزيد من الحديث ببضعة أسئلة أخرى، وجلس يستمع إليه وهو يتحدث عن تجاربه في فنون التصوير بالورق الحساس، وكيف كان يعمل ليل نهار في تجاربه، وكيف كان أحيانا ينام مرتديا ثيابه حتى لا يضيع وقتا في ارتدائها إذا استيقظ. لقد حذر المهندسون أدامسون ألا يجلس أكثر من 5 دقائق، ولكن مرت 2 ساعة وهو ما زال في حضرة إيستمان. وأخيرا التفت إيستمان إلى أدامسون قائلا له: عندما كنت في اليابان اشتريت بعض الكراسي وأحضرتها معي إلى منزلي ووضعتها في الشرفة، ولكن الشمس محت طلاءها فاشتريت بعض الطلاء وأعدت دهانها بنفسي. أترغب أن ترى كيف فعلت ذلك؟ إنني أدعوك لمنزلي لنتغدى معا وأريك تلك الكراسي. وذهب إليه أدامسون، وبعد الغداء أطلعه إيستمان على الكراسي التي اشتراها من اليابان ولم يكن ثمن القطعة منها يتعدى $1.50، ولكن إيستمان كان فخورا بها لأنه دهنها بنفسه. ولقد بلغت قيمة العطاء لتأثيث المسرح $90,000، فمن تظنه حصل عليه؟ جيمس أدامسون طبعا. أين يجب لك ولي أن نبدأ بتطبيق هذه التركيبة السحرية؟ الثناء. لماذا لا نبدأ في منازلنا؟ فأنا لا أعرف مكانا آخر أشد من منازلنا حاجة إلى ذلك ولا أشد منه حرمانا. لابد أن تكون لزوجتك مزايا حسنة، أو على الأقل لابد أنك فكرت بذلك عندما أقدمت على الزواج منها. لكن كم مضى من الوقت على آخر مرة أظهرت فيها إعجابك بجمالها؟ كم؟ قرأت للكاتبة ذائعة الصيت دورثيا داكس مقالا أعجبت به لدرجة أنني قطعته واحتفظت به. قالت دورثيا في مقالها ذاك إنها سئمت من المواعظ التي تقدم للعرائس، وأجدى من هذا أن ينفرد شخص مجرب حكيم بالعريس ويقول له: لا تتزوج قبل أن تقبل صخرة بلارني، عسى ألا تنقطع عذوبة كلامك عن زوجتك. وأعلم أن امتداح المرأة قبل الزواج هو من قبيل الميل والانعطاف، لكن امتداحك لها بعد الزواج هو أمر ضروري للمحافظة على راحة البال والهناء العائلي. إن الحياة الزوجية ليست مكانا لإثبات الإخلاص وحسن النية بقدر ما هي للدبلوماسية وحسن التدبير. فإن كنت ترغب في العيش الرغيد فلا تنتقد عمل زوجتك المنزلي، ولا تعقد المقارنات بينها وبين والدتك أو أختك، ولكن كن على العكس سخيا في امتداحك لتدبيرها. وهنئ نفسك علنا على زواجك من امرأة جمعت بين محاسن فينوس ومينيرفا وماريان، وحتى حين يكون اللحم الذي أمامك كالجلد والخبز كالحجر الصلد، فلا تتذمر، بل اذكر ملاحظتك بقول عابر، وبذلك تدفعها إلى العناية أكثر بتحضير الطعام لكي تكون عند حسن ظنك. لا تبدأ ذلك فجأة، وإلا سترتاب بالأمر، لكن في هذه الليلة أو الليلة المقبلة أحضر لها بعض الأزهار أو صندوقا من الحلوى، وأفضل من هذا قدم لها الابتسامة أيضا وبعض الكلمات المخلصة. هل تحب أن تعرف كيف تجعل امرأة تقع في حبك؟ حسنا، إليك بالسر، لكنها ليست فكرتي، بل اقتبستها من دورثيا داكس، إذ تقول: ذات يوم قابلت رجلا تم القبض عليه متلبسا بتهمة تعدد الزوجات، فاز بقلوب ومدخرات 23 امرأة، فلما سألته عن طريقته لجعل النساء تقع في حبه قال: إنه لا يلجأ إلى الحيلة أبدا، كل ما كان يفعله هو أن يحدث المرأة عن نفسها طول الوقت، وطريقة ذاتها تفيد مع الرجال كذلك. قال ديزرائيلي: تحدث إلى الرجل عن نفسه ينصت إليك لساعات، فإذا كنت تريد أن يحبك الناس استخدم هذه القاعدة: أسبغ التقدير على الشخص الآخر واجعله يشعر بأهميته. الباب الثاني: طرق لاجتذاب الناس إلى طريقة تفكيرك. الفصل الأول: الطريقة الأكيدة لخلق الأعداء. عندما كان ثيودور روزفلت رئيسا للولايات المتحدة، قال بأنه إن تمكن أن يكون على صواب 3/4 الوقت يكون قد حقق أقصى ما يحلم به. فإذا كان هذا هو الكمال بالنسبة لرجل من أشهر رجال القرن العشرين، فكيف هو الأمر بالنسبة لي ولك؟ إن كان في إمكانك أن تثق بأنك على حق نصف الوقت فقط، لاستطعت عندئذ الذهاب إلى وول ستريت وأن تكسب مليون دولار في اليوم، وأن تشتري يختا وتتزوج من فتاة رائعة. وإذا لم تتمكن أن تثق بأنك على حق نصف الوقت، فلماذا تقول عن الآخرين إنهم مخطئون؟ إن في إمكانك أن تقول للشخص الآخر إنه مخطئ من خلال نظرة أو لفتة أو حركة، وتكون في ذلك بليغا وبلاغتك فيما لو استخدمت الكلمات. وإذا أخبرت شخصا أنه مخطئ، فهل تريد أن يوافقك على ذلك؟ لن يفعل ذلك، لأنك وجهت ضربة مباشرة إلى ذكائه وحكمته واعتزازه بنفسه، لكنها لن تجعله يغير رأيه، حتى لو لجأت إلى منطق أفلاطون أو إيمانويل كانت، لن تستطيع تغيير رأيه ما دمت قد جرحت مشاعره. لا تبدأ حديثك أبدا بالقول: سأبرهن كذا وكذا لك، فإن هذا القول يساوي قولك: أنا أذكى منك، لذا سأطلعك على شيء يغير من رأيك. إن هذا تحد يثير العداء ويدفع الشخص الآخر إلى النضال قبل أن تبدأ حديثك. إذا أردت أن تثبت شيئا، فلا تعلن ذلك مسبقا، بل افعل ذلك بكياسة ولباقة وفي صمت كي لا يشعر أحد بذلك. قال لورد شتريفلد ينصح ابنه: كن أعقل الناس إذا استطعت، ولكن لا تحدث الناس بذلك. إنني لا أصدق اليوم شيئا كنت أصدقه منذ 20 عاما، ما عدا جدول الضرب، وحتى هذا أتشكك فيه عندما أقرأ كتب أينشتاين. وبعد 20 عاما أخرى ربما لن أصدق ما ذكرته في هذا الكتاب، فلست متأكدا من شيء كنت متأكدا منه. قال سقراط لأتباعه في أثينا: أنا لا أعلم شيئا علم اليقين، إلا أنني لا أعلم شيئا. فإذا قال شخص عبارة تعتقد أنها خطأ وقد تعتقد بأنه أخطأ، أليس من الأفضل أن تقول له: أظن أن لي رأيا آخر، وربما أكون مخطئا، فكثيرا ما أخطئ، فإذا كنت مخطئا فإني أريد أن تصحح لي خطأي، فدعنا نتحرى الوقائع. إن هذا السحر يكمن في مثل هذه العبارات. ربما كنت مخطئا، وأنا كثيرا ما أخطئ، ودعنا نتحرى الوقائع. فلا أحد يستطيع أن يعترض على قولك ربما أكون مخطئا، وتأكد أنك لا تقع في المشكلات ما دمت اعترفت أنك قد تكون مخطئا، لأن ذلك سيوقف كل نقاش ويوحي في محدثك أن يكون عادلا ومنصفا، مما يجعله يسلم بأنه هو الآخر قد يكون مخطئا. فإذا أصررت بعد هذا على أن تقول للناس إنهم مخطئون، فاقرأ العبارة التالية كل صباح قبل الإفطار. إنها من كتاب الأستاذ جيمس هارفي روبنسون بعنوان العقل في طور التكوين. أحيانا نجد أننا نغير آراءنا من دون أي مقاومة أو صعوبة، ولكننا متى أدلينا برأي وقيل لنا إننا مخطئون تمسكنا به ولم نتحرك عنه قيد شعره. إن السهولة التي تكون بها أفكارنا وعقائدنا في أول الأمر تدعو حقا إلى الدهشة، ولكننا لا نلبث حتى نمتلئ إيمانا بها وتعصبا لها، حتى لا يصعب على أي شخص أن يسلبنا إياها. ذلك لأننا نضعها مع كرامتنا واعتزازنا بالنفس في كفة واحدة. إن ضمير المتكلم أنا هو أهم كلمة في الشؤون الإنسانية، والتعامل معها بتعقل هي بداية الحكمة الحقة. إنك لن تجد أحدا يسلم في سهولة بأن ساعته مخطئة أو أن سيارته قديمة، ولن يسلم أحد بأنه مخطئ في معلوماته عن المريخ أو للفظ كلمة أبتكتيتوس أو معرفته بقيمة عقار ساليسن. فنحن نرغب أن نستمر في تصديق ما اعتدنا قبوله كحقيقة، فإذا ألقي ظل من الشك على أحد معتقداتنا دفعنا ذلك للبحث عن أي عذر للتمسك به، والنتيجة الحتمية أن معظم ما نسميه بالتعقل أو التدبر إنما هو حقيقة الأمر إيجاد مبرر للاستمرار في تصديق ما كنا نؤمن به. فهل تنفع هذه الفلسفة في الأعمال؟ دعنا نرى. يعمل إف ماهوني في بيع المعدات المستخدمة في تكرير البترول، وقد حصل على طلب من زبون هام من لونغ آيلاند، وأوشكت المعدات التي طلبها أن يتم صنعها. ثم حدث أن حذر الزبون بعض معارفه من آلات السيد ماهوني، وأنه قد ارتكب خطأ فادحا، وقلق الزبون واشتد به الغضب، فأجرى اتصالا تليفونيا مع السيد ماهوني وأخبره أنه لن يستلم تلك المعدات التي اتفق معه على تصنيعها. قال السيد ماهوني وهو يتابع عرض قصته: كنت أعرف أنه وأصدقائه مخطئون في اعتقادهم، فشعرت أنه من الخطأ أن أقول له ذلك، فذهبت إلى لونغ آيلاند لمقابلة الزبون. وحين ذهبت نحو مكتبه قفز واقفا واتجه نحوي يتكلم بسرعة، وقد كان مرتبكا جدا حتى أنه كان يلوح بقبضته في الهواء وهو يحدثني، كما انتقدني وانتقد صناعتي، وانتهى بقوله: والآن ماذا سنفعل؟ فأخبرته بهدوء تام أنني سأقوم بأي شيء يطلبه مني، قائلا: أنت الشخص الذي سيدفع الثمن، فمن حقك أن تحصل على الشيء الذي تريده، وعلى أي حال فيجب أن يتحمل المسؤولية واحد منا. فإذا كنت تعتقد أنك على حق فأعطنا الفرصة لاستكمال المعدات التي طلبتها، فإذا لم تكن كما طلبتها تماما فأنا على استعداد لأن ألغي الصفقة وأتحمل ما أنفقته في تصنيع تلك المعدات من مال رغبة في إرضائك. ولكن يجب أن أخبرك أنه لو تم تصنيعها كما تريد فيجب أن تتحمل مسؤولية ذلك وأن تدفع الثمن. وفي نهاية الحديث هدأ الرجل تماما وقال: حسنا، تابع العمل، وإن لم تكن المعدات كما ينبغي فالله يكون بعونك. وقد جاءت المعدات كما ينبغي، حتى أنه بعدها عقد معي صفقتين. حين أهانني ذلك الرجل ولوح قبضته في وجهي وأخبرني أنني لا أعرف صناعتي كما ينبغي، دفعني كل ذلك إلى محاولة تبرئة نفسي، وقد أفادني ذلك كثيرا، ولو أخبرته أنه مخطئ وبدأت في مناقشته لتطورت الأمور ووصلت إلى المحاكم وخسارة مادية، فضلا عن خسارته كعميل. لقد اقتنعت أن من الخطأ أن تقول لشخص إنه على خطأ، فلا تناقش أحدا ولا تخبره أنه على خطأ، بل استخدم فطنتك، كن فطنا، فهذا يساعدك على كسب محدثك. فإذا أردت أن تستميل الناس إلى طريقة تفكيرك فاتبع هذه القاعدة: احترم آراء الشخص الآخر ولا تقل لأحد أنه على خطأ. الفصل الثاني: أقصر الطرق إلى تفكير الناس. إذا ثار غضبك وصببت كل غيظك على الشخص الآخر، فبلا شك أنك قد أفرغت كل ما في صدرك من غيظ وغضب. ولكن ماذا عن الشخص الآخر؟ هل سيشاركك راحتك؟ هل نبرتك العالية وأسلوبك العدواني منه يسهل عليك أن تجعله يشاطرك الرأي؟ قال ويدرو ويلسون: إذا جئتني وقد أطبقت قبضتك، أعدك أن قبضتي ستكون أقوى من قبضتك. أما إذا جئت إلي وقلت: دعنا نتبادل الرأي، فحتى إذا اختلفنا فلن نلبث أن نجد أننا نتفق في الكثير. ولم أعرف من قدر هذه الحقيقة حق قدرها مثل جون روكفيلر، فقد كان أكثر الرجال عرضة للاحتقار في ولاية كولورادو، وكانت أكثر الاضطرابات العمالية عنفا في تاريخ الصناعة الأمريكية تهز أعطاف هذه الولاية، فقد كان عمال المناجم يطالبون بزيادة الأجور من شركة كولورادو للفحم التي كان روكفيلر يسيطر عليها. وبينما تعصف تلك الثورة الجامحة بالممتلكات والأرواح، وبينما الصدور مليئة بالكراهية والغضب، أراد روكفيلر أن يكسب ود العمال المضربين، وقد حقق ذلك. كيف؟ إليك قصته. قضى روكفيلر أسابيع يحاول أن يكسب صداقة رؤساء العمال الثائرين وذوي السلطة فيهم، ثم جمع هؤلاء وألقى فيهم خطابا كانت له نتائج مذهلة، فقد تمكن من تهدئة موجات العنف والكراهية التي هددت باكتساح روكفيلر، ففاز بجمع من المعجبين، حتى أن العمال المضربين عادوا بعد ذلك إلى العمل دون التفوه بأية كلمة عن زيادة أجورهم التي حاربوا بعنف من أجلها. وها هو ذا مطلع ذلك الخطاب المشهور، واذكر وأنت تقرأه أن روكفيلر كان يتحدث به إلى رجال أرادوا قبل أيام أن يعلقوه من عنقه إلى شجرة تفاح في الطريق العام، ومع ذلك فلم يكن في إمكانه وهو يخاطبهم أن يكون أكثر توددا ولا أكثر كرما وصداقة. استهل روكفيلر خطابه قائلا: إن هذا هو أعظم يوم في حياتي، بل هي أعظم ساعة في حياتي، إذ أنها المرة الأولى التي ألتقي فيها بكم معشر ممثلي العمال، فإنني أؤكد لكم أنني فخور لوجودي بينكم، وأنني لن أنسى هذا الاجتماع التاريخي طيلة حياتي. ولو أن هذا الاجتماع عقد قبل أسبوعين لوقفت بينكم كالغريب، لا أميز من وجهكم إلا القليل، ولكن بعدما سنحت لي الفرصة في الأسبوع الماضي لزيارة مخيماتكم والتحدث مع ممثليكم، كما زرتكم بعد هذا في منازلكم وقابلت زوجاتكم وأطفالكم، فإننا نتقابل اليوم كإخوة وأصدقاء وليس كغرباء. وكم يسعدني أن تتكرر مثل هذه الفرصة الطيبة لأناقش معكم مصالحنا المشتركة، وبما أن هذا الاجتماع هو لممثلي إدارة الشركة وممثلي العمال فيها، فإني أشعر كأني دخيل عليه، لأنني لست محظوظا لأكون من أحد الفريقين، ومع ذلك فإنني أشعر أنني قريب جدا منكم. أليس هذا مثالا رائعا عن فن تحويل الأعداء إلى أصدقاء؟ لنفترض أن روكفيلر اختار وسيلة مختلفة، وأنه خاض نقاشا مع أولئك العمال وواجههم بالحقائق الصارمة، واستطاع أن يثبت لهم أنهم على خطأ. فماذا يمكن أن يحدث؟ إنه سيزيد الثورة اشتعالا ويستفحل الشر والغضب في صدورهم. إذا كان قلب الرجل الآخر مليئا بالضغينة والكراهية نحوك، فلن تتمكن من إقناعه بوجهة نظرك بكل ما في الكون من حقائق. فليعلم هذا الآباء اللائمون والأزواج المنتقدون والرؤساء المسيطرون، ولكن يستطيع هؤلاء الوصول إلى أغراضهم إذا أصبحوا لطفاء وودودين. قال لينكولن منذ 100 عام مضت: هناك مثل قديم يقول: إن قطرة من العسل تصيد من الذباب أكثر مما يصيد برميل من العلقم. والأمر كذلك بالنسبة للناس، فإن أردت أن تكسب شخصا إلى جانبك فأقنعه أولا أنك صديقه المخلص، فهذه قطرة من العسل تجذب قلبه إليك، وتلك هي الطريقة الوحيدة المؤدية إلى قلب هذا الشخص. كان دانيال ويبستر الذي بدا كإله، والذي يتحدث كما يتحدث يهوذا، واحدا من ألمع وأنجح المحامين الذين عرفهم العالم، لأنه كان يستخدم في أقوى مرافعاته عبارات ودية مثل: هل لكم يا حضرات المحلفين أن تقدروا؟ وهذا ربما يستحق التفكير أيها السادة، وإليكم بعض الحقائق التي أعتقد أنها لا تخفى عليكم، وأنتم بما لكم من معرفة حقة بالطبيعة البشرية. فلا تحدي ولا إكراه ولا محاولة لفرض رأي. ربما لن تستدعي من أجل حل إضراب أو لمرافعة أمام المحكمة، لكن ربما رغبت في تخفيض إيجار منزلك، فهل يفيدك الأسلوب الودي؟ لنرى ذلك. رغب السيد ويب أن يخفض إيجار منزله، وكان يعلم أن المالك صعب الميراث وقد نجح في ذلك، فكيف؟ قال ويب وهو يروي القصة: كتبت للمالك أقول له بأنني سأترك منزلي بمجرد أن ينتهي عقد الإيجار، وفي الحقيقة لم أكن أنوي ذلك، وإنما أردت أن أمهد لطلب خفض الإيجار، لكن الوضع بدا مستعصيا، فقد حاول ذلك الكثيرون من المستأجرين قبلي وفشلوا، لكنني قلت في نفسي: إنني أتعلم برنامجا في فن معاملة الناس، فلماذا لا أجرب ذلك معه وأرى ما يحدث؟ وحضر المالك لزيارتي ومعه سكرتيره فور تسلم خطابي، فقابلته على الباب بتحية حارة وترحيب بالغ مصحوب ببسمة مشرقة. ولم أبدأ حديثي عن الإيجار المرتفع، بل بدأت أتحدث عن مدى إعجابي بالمنزل، والحق أنني كنت مسرفا في ثنائي، صادقا في امتداحي. ثم أظهرت له إعجابي بالطريقة التي يدير بها أملاكه، وأخبرته عن رغبتي في البقاء في منزلي عاما آخر، ولولا أن مقدرتي المالية لا تسمح. ولم يعهد هذا الرجل الاستقبال الحار من مستأجر آخر، وقلما عرف كيف يجيب. ثم بدأ يطلعني عن متاعبه من المستأجرين، ثم قال: كم يسعدني أن أجد مستأجرا راضيا مسالما مثلك. ودون أن أطلب منه شيئا وافق الرجل أن يخفض إيجاري إلى الحد الذي أريده. وفيما هو يغادر منزلي التفت إلي وسألني: أمن دهانات أستطيع أن أزين بها منزلك؟ فلو أنني حاولت أن أخفض الإيجار بوساطة الطرق التي سلكها الآخرون، فإنني بكل تأكيد كنت سأواجه الفشل الذي واجهوه، ولكني حصلت على ما أريد بفضل الحديث الودي والثناء والتقدير. أذكر على الدوام ما قاله لينكولن: قطرة واحدة من العسل تصيد من الذباب أكثر مما يصيد برميل من العلقم. فإذا رغبت أن تكسب الناس إلى وجهة نظرك فاتبع تلك القاعدة: توسل بالرفق واللين واترك الغضب والعنف. الفصل الثالث: طريقة سقراط. عندما تناقش أحدا لا تبدأ بمناقشة الأشياء التي تختلفان حولها، بل ابدأ بالتأكيد على الأشياء التي تتفق معه عليها. ثابر على التأكيد إذا ما استطعت، فإنكما تسعيان إلى النتيجة ذاتها، وأن الفرق الوحيد بينكما يكمن في الوسيلة وليس الهدف. اجعل الشخص الآخر يظل يقول نعم منذ البداية، واجعله ما استطعت يتجنب قول لا. يقول السيد أوفرستريت في كتابه التأثير في الطبيعة الإنسانية: إن كلمة لا هي معضلة يصعب التغلب عليها، فحين يقول الشخص لا منعه كبرياؤه أن يتراجع عنها، بل يظل مصرا عليها، وقد يشعر فيما بعد أن لا هي الجواب الخاطئ، ولكن كبرياءه يمنعه عن النكوص عنها. فمن المهم جدا أن نبدأ الحديث من الناحية الإيجابية. فالمتحدث البارع هو الذي يحصل منذ البداية على أكبر عدد من الأجوبة الإيجابية، فهو بذلك يوجه ذهن الرجل وجهة إيجابية يصعب عليه التخلي عنها، تماما كحركة كرة البلياردو. حين توجهها إلى جهة ما يصعب بعد ذلك أن تحيد بها عنها. وعندما يقول الإنسان لا فهو يعني بها أكثر من كونها مؤلفة من حرفين، فجسده بكامله بغدده وأعصابه وعضلاته تتحفز حينئذ لتناصره في اتجاهه إلى الرفض، في حين أنه لو قال نعم لم يكلفه ذلك أي نشاط جسدي. فكلما استطعنا الحصول على أجوبة إيجابية منذ البداية ازداد نجاحنا في استقطاب الانتباه نحو هدفنا. إن استخدام الوسيلة الإيجابية جعلت السيد جيمس إبرسون الموظف ببنك غرينتش بنيويورك يحتفظ بعميل رفيع المستوى كاد البنك أن يفقده. يقول السيد إبرسون: جاء هذا الرجل لفتح حساب، فأعطيته طلبا لملئه، فأجاب عن بعض الأسئلة راضيا، ولكنه رفض أن يجيب على بعضها الآخر وأصر على الرفض. وقبل أن أبدأ بدراسة العلاقات الإنسانية كنت سأقول لهذا العميل أنك إذا رفضت ملأ هذه البيانات فسوف يرفض البنك أن يفتح لك حسابا. ومن الطبيعي أن مثل هذا القول كان يشعرني بالزهو والارتياح، لأنني أخبرت هذا الرجل بأنظمة العمل بالبنك، وأن هذه الأنظمة لا يمكن أن تخرق، لكن هذا التصرف لن يقابل من جانب هذا العميل الذي أتى إلينا ليضع ماله بالارتياح والسرور. لقد قررت في ذلك الصباح أن أستخدم القليل من التعقل والتدبر، ونويت ألا أشير إلى ما يريده البنك، بل إلى ما يريده الزبون نفسه. وفوق ذلك قررت منذ البداية أن أدع العميل يجيب بنعم، فوافقته الرأي وأخبرته أن المعلومات التي يرفض إعطاءنا إياها ليست ضرورية. ولكن قلت له: لنفترض أنه كان لك رصيد في هذا البنك، فلو حدث لك حادث لا قدر الله، أفلا تريد أن يحول مالك إلى أقربائك؟ فأجاب الرجل: بالطبع نعم. فقلت له: ألا تعتقد أنه من الأفضل إعطاءنا اسم هذا الذي تؤول إليه أموالك؟ نعم. فلما أدرك الرجل من وراء أسئلتي أننا نبغي هذه المعلومات لمصلحته هو، انطلق مع نفسه يزودني بكل البيانات عن نفسه، بل زاد على ذلك، فقام بفتح حساب باسم والدته المستفيدة من أمواله، وأجاب عن كل الأسئلة المتعلقة بوالدته عن طيب خاطر. لقد وجدت أن من خلال استدراجه لقول نعم منذ البداية أنه نسي أوجه الخلاف التي بيننا، وأن أحصل على المعلومات التي أريدها دون أن تجد في ذلك جرحا لكبريائه. كان سقراط عبقريا برغم أنه كان يمشي حافي القدمين، وبرغم أنه تزوج من فتاة عمرها 19 عاما، في حين كان عمره 40، ودميم الخلقة وأصلع. ذلك لأنه فعل شيئا لم يستطع أحد من قبله أن يفعله، لقد غير مجرى تفكير الإنسانية. وبعد انقضاء 23 قرنا على وفاته، ما زال سقراط يعد من أحكم الفلاسفة وأبرع المناطق الذين عرفهم هذا العالم المتشابك. فماذا كانت طريقته في الإقناع؟ هل كان يخبر الناس أنهم مخطئون؟ كلا، ليس سقراط من يفعل ذلك، وطريقته التي تدعى الآن طريقة سقراط تعتمد على استدراج الشخص الآخر لقول نعم، فكان يسأل أسئلة تجعل مناظره يتفق معه في الرأي، ويظل سقراط يكسب الجواب تلو الجواب حتى يجد مناظره نفسه قد انتهى إلى مبدأ كان ينكره منذ دقائق مضت. في المرة القادمة حين تريد أن تتظاهر بالذكاء وتخبر الشخص الآخر أنه على خطأ، لتتذكر سقراط الحافي القدمين، واسأل محدثك أسئلة تحصل من ورائها على الإجابة بنعم. لدى الصينيين قول مأثور يزخر بحكمة الشرق: من يمشي هونا يمشي دهرا. قال الصينيون هذا القول بعد أن ظلوا 5000 عام يدرسون الطبيعة البشرية. فإذا أردت أن تجذب الناس إلى وجهة نظرك فاتبع هذه القاعدة: اسأل أسئلة تحصل من ورائها على الإجابة بنعم. الفصل الرابع: كيف تحصل على روح التعاون؟ ألا تفخر بالآراء التي تتوصل إليها بنفسك أكثر من تلك التي تقدم إليك في إطار مذهب جميل؟ إن كان الأمر كذلك، أليس من المزعج أن تفرض آراءك على الآخرين؟ أليس من الأفضل أن تقدم المقترحات وتترك الآخرين يفكرون بالنتائج بأنفسهم؟ وجد السيد أدولف سالتس من فيلادلفيا نفسه ذات يوم مضطرا إلى بث روح الحماس في مجموعة من عماله، كاد اليأس أن يقضي على نشاطهم، فعقد لهم اجتماعا وسألهم أن يخبروه بكل ما يريدون منه أن يحققه لهم، وأثناء الحديث كتب أفكارهم على لوح، ثم قال لهم: حسنا، سأعطيكم جميع ما تتوقعونه مني، والآن أريد منكم أن تخبروني ما عساكم أن تقدموا لي نظير ذلك. جاءت الأجوبة سريعة: الإخلاص والأمانة والنشاط في العمل والتفاؤل والتعاون المثمر و8 ساعات من العمل اليومي. حتى أن رجلا تطوع للعمل 14 ساعة في اليوم. وانتهى الاجتماع بعد أن امتلأ صدر العمال بروح الأمل والحماس والنشاط، وكانت النتيجة أن زاد الإنتاج بدرجة ملموسة. قال لي السيد سالتس: لقد عقدت بيني وبين العمال صفقة متوازنة، فطالما أنا قائم على تنفيذ نصيبي من الصفقة فهم كذلك قائمون بنصيبهم، وسؤالي لهم عن أمانيهم ورغباتهم فكانت الإشارة التي جعلتهم يعملون في قوة ونشاط. عندما كان ثيودور روزفلت حاكما لنيويورك قام بعمل فذ، إذ بقي على علاقة وثيقة مع رؤساء حزبه، ومع ذلك دفعهم لتحقيق إصلاحات كان زعماء الحزب يرفضون إجراءها. فكيف فعل ذلك؟ كانت إذ خلت وظيفة هامة دعا زعماء حزبه لتقديم مقترحاتهم. قال روزفلت: كانوا يقترحون في البدء رجلا منكسرا من أنصار الحزب، فأخبرهم أن تعيين مثل هذا الرجل ليس من الذكاء في شيء طالما لن يرضى الناس عنه، وعندئذ يقترحون على رجل آخر لم يكن هناك شيء ضده، ولكنه ليس أصلح الناس للمنصب، فأقول لهم: إن هذا الرجل لن يحقق ما يطمح إليه الشعب، ويأتي اقتراحهم الثالث برجل مناسب تقريبا، ولكنه ليس أفضل الناس، فأسألهم في كياسة أن يحاولوا مرة أخرى، فيأتي اقتراحهم الرابع مقبولا، ذلك لأنه يرشحون في هذه المرة الرجل الذي كنت اخترته بنفسي، فأعبر لهم عن شكري العميق لمساعدتهم، وأعين ذلك الرجل، وأرجع الفضل في ذلك إليهم لاختيارهم الرجل المناسب. تذكر إلى أي حد كان روزفلت يذهب في سبيل مشاورة الشخص الآخر وإظهار الاحترام لنصيحته، وحين يشغل المنصب بالشخص المختار كان يشعر رؤساؤه بأنهم أصحاب الفضل في هذا الاختيار، وأن الفكرة هي فكرتهم. كان الكولونيل إدوارد هاوس يتمتع بنفوذ عظيم في الشؤون الداخلية والدولية معا في عهد الرئيس وودرو ويلسون، فقد كان الرئيس يستمع دائما لنصح الكولونيل هاوس أكثر مما يستمع لأعضاء حكومته، فماذا كان يفعل الكولونيل ليؤثر في الرئيس؟ قال هاوس: بعد أن خبرت الرئيس عن قرب عرفت أن أفضل الطرق لإيصال فكرة إلى ذهنه هي أن ألمح بهذه الفكرة بصورة عابرة، على أن أصوغها بحيث تلفت نظره، أو بحيث تستدرجه إلى التفكير فيها وكأنها من أفكاره هو، وقد وصلت إلى هذه الحقيقة عن طريق المصادفة أول الأمر. كنت أزور الرئيس في منزله فنصحته صراحة باتباع سياسة معينة، ولكنه رفض. ثم بعد بضعة أيام ونحن نتناول العشاء معا، أعجبت إذ رأيته يردد اقتراحي السابق كما لو كان من أفكاره، فهل قاطعه هاوس وقال له هذه ليست فكرتك إنها فكرتي؟ كلا، بل كان هاوس أكثر فطنة من هذا، فإنه لم يكن يهتم إلى أيهما ينسب الفضل بقدر اهتمامه بأن تنفذ فكرته، بل إنه فعل أكثر من هذا، فقد أرجع الفضل لابتداع هذه الفكرة جهرا للرئيس ويلسون. فاعلم أن الناس الذين تقابلهم من نوعية كنوعية ويلسون فاستخدم معهم خطة الكولونيل هاوس، وهكذا إذا أردت أن تستميل الناس إلى طريقة تفكيرك إليك بهذه القاعدة: دع الشخص الآخر يشعر أن الفكرة هي فكرته. منذ 25 قرنا قال أحد حكماء الصين واسمه لاوني حكمة بليغة في إمكان قراء هذا الكتاب أن يطبقوها في عصرنا هذا ويحصلوا على أفضل النتائج: الرجل العاقل هو الذي إذا أراد أن يعلو على الناس وضع نفسه أسفلهم، وإذا شاء أن يكون في مقدمتهم جعل نفسه خلفهم. ألا تنظر إلى البحار والأنهار كيف يصب فيها المياه من مئات الترع والجداول التي تعلوها. الفصل الخامس: نداء يستحوذ على الجميع. ترعرعت على حدود البلدة التي ولد فيها جيسي جيمس، اللص الشريف الذي ذاع صيته في الآفاق، وكثيرا ما قمت بزيارة مزرعة جيمس حيث ما يزال ابنه يعيش إلى اليوم، وأخبرتني زوجته قصصا عن جهاد جيمس في سبيل الفقراء وكيف كان يعرض نفسه للقتل في سطوه على القطارات والبنوك لكي يعطي المال المسروق للمزارعين الفقراء ليسددوا ديونهم. وبلا شك أن جيسي جيمس كان يؤمن بأنه إنسان مثالي نبيل، تماما كما كان يؤمن شولتز وكرولي ذو المسدسين وآل كابوني من بعده بجيلين. والحقيقة هي أن كل من تقابله حتى ذلك الذي تراه في المرآة يحمل لنفسه تقديرا كبيرا، ويرغب مع هذا أن يكون لطيفا غير أناني، فإذا أردت أن تغير من طباع الناس فيجب عليك أن تتوسل إلى الدوافع النبيلة في نفوسهم، وليس هذا بالأمر العسير. دعنا نرى ذلك. كان لدى هاملتون فارل صاحب شركة فارل ماشتشل في غلونالدن بولاية بنسلفانيا، مستأجر مزعج بين آن وآخر يهدد بإخلاء مسكنه. وقبل مضي 4 أشهر على نهاية العقد، أنذر هذا المستأجر مستر فارل بأنه سيترك مسكنه بصرف النظر عن العقد المبرم بينهما. قال السيد فارل وهو يروي قصته أمام الطلبة في عهدي: لقد أمضى هذا الرجل في منزل فصل الشتاء بأكمله، وهو الفصل الأكثر ازدحاما براغبي السكن، وكنت أعلم أن من الصعب تأجير الشقة قبل حلول الشتاء التالي، وهذا ما يسبب لي خسارة مبلغ $250. فثار غضبي، وفي الأحوال العادية كنت سأتوجه إلى المستأجر وأنصحه بقراءة العقد جيدا، وكنت سأخبره أنه إذا ترك المنزل الآن فوجب عليه أن يدفع باقي الإيجار كاملا. ولكنني بدلا من أن أفعل ذلك قررت أن أحاول معه بوسيلة أخرى، فذهبت إلى هذا المستأجر وبدأ حديثي معه. لقد استمعت إلى قصتك يا سيد دو، وما زلت لا أصدق أنك تنوي الانتقال، فقد علمتني السنوات التي قضيتها في تأجير المنازل شيئا عن الطبيعة البشرية، وقد اكتشفت أنك رجل ذو كلمة، وما زلت عند حسن ظني بذلك، فإليك اقتراحي هذا: أجل قرارك بضعة أيام وفكر في الأمر، فإذا عدت إلي في أول الشهر المقبل حين يستحق الإيجار وأخبرتني أنك ما زلت مصرا على الانتقال، عندئذ فإني أعدك أن أتنازل عن حقوقي كافة وأسلم في قرارة نفسي بأنني كنت مخطئا في ظني، لكني ما زلت أعتقد أنك رجل ذو كلمة وستبقى على عهدك، فقبل كل شيء فنحن إما بشر أو قرود، والخيار متروك لك. وحين جاء مطلع الشهر أتى الرجل ودفع الإيجار، ثم أخبرني بأنه تحدث بالأمر مع زوجته وقرر أن يبقى لأنه أكرم لهما وأشرف أن يوفيا بتعهداتهما لي. عندما وجد اللورد نورثكليف أن صحيفة تستخدم صورة له لم يكن يرغب في نشرها، كتب إلى رئيس التحرير رسالة يقول: أرجو ألا تنشر صورتي هذه مرة أخرى، فأمي لا ترضى بذلك. وكان ينشد بذلك إلى الضرب على وتر حساس في قلوب البشر جميعا، هو حب الأبناء للأمهات. وعندما رغب جون روكفيلر أن يمنع المصورين الصحفيين عن التقاط صور لأطفاله، ناشد هو أيضا الدوافع النبيلة، فقال: إنكم تعلمون أنه ليس من صالح الأطفال أن يكسبوا شهرة واسعة. عندما بدأ سايروس كيرتس الصحفي الذي نشأ فقيرا وانتهى بأنه أصبح مالكا لصحيفتي ساتردي إيفنينج بوست وليديز هوم جورنال، حين بدأ عمله لم يكن ليستطيع استخدام كتابا من الدرجة الأولى كي يكتبوا له، فناشد الدوافع النبيلة لديهم. مثال ذلك أنه أقنع لويزا ماي ألكوت وهي في قمة شهرتها بأن تكتب له، حين وهب $100 للجمعية الخيرية التي كانت تشرف عليها. ورب متشكك يقول: قد ينطلي هذا على روائية عاطفية مثل لويزا وروكفيلر ونورثكليف، لكنني أود أن أراه يفيد مع أولئك الرجال ذوي القلوب الغليظة الذين أحصل منهم الأجور كل شهر. وربما تكون محقا، فليس ثمة مبدأ يسري على الناس كلهم سواء بسواء، فإذا كنت مقتنعا بالنتائج التي تحصل عليها فلا داعي أن تغيرها، وإذا لم تكن راضيا فلماذا لا نجرب؟ على أي حال دعنا نستمع إلى جيمس توماس أحد تلاميذ السابقين وهو يروي قصته الطريفة هذه: رفض 6 من عملاء إحدى شركات السيارات أن يدفعوا المبالغ المستحقة عليهم بحجة أن الشركة لم تلتزم بأحد تعهداتها معهم، في الوقت الذي كان كل منهم قد أقر بأنه نال حقه كاملا، وكانت الشركة تعرف أنها على حق، وكانت أولى أخطائها أنها أطلعت زبائنها على ذلك. إليك بالخطوات التي اتبعها موظفو قسم الحسابات بتلك الشركة لتحصيل المبالغ المتأخرة. أولاً، ذهبوا إلى كل زبون وأخبروه بأنهم حضروا لتحصيل المبالغ التي فات موعد سدادها. ثانياً، أوضحوا أن الشركة على حق تماماً، ومعنى ذلك أن الزبون هو المخطئ. ثالثاً، صرحوا بأن الشركة تعلم عن السيارات أكثر منهم. وماذا كانت النتيجة؟ خاضوا في نقاش عقيم. وفي هذه المرحلة كان المدير المالي على وشك أن يحيل الأمر إلى القضاء للفصل فيه، لولا أن تنبه المدير للأمر قبل فوات الأوان. وبحث المدير أمر هؤلاء العملاء فاكتشف أنهم من خيرة الزبائن، فلا بد إذن أن في الأمر شيئا، فاستدعاني وطلب إلي أن أحصل تلك المبالغ المتأخرة. وهذه هي الخطوات التي اتخذتها. أولا، ذهبت لكل زبون، ولكني لم أفاتح أحدا منهم قط في الموضوع الذي أتيت من أجله، بل كنت أقول له إنني جئت لإعادة العلاقة بالشركة إلى ما كانت عليه. ثانيا، أوضحت بعدما استمعت إلى قصة الزبون أنه ليس لدي أي رأي أقدمه، وأخبرته أنه ليس للشركة أي ادعاء أنها محقة. ثالثا، ثم أخبرته أن اهتمامي ينصب على السيارة التي اشتراها أولا، وأنه يعرف عنها أكثر من أي شخص آخر، فهي سيارته. رابعا، تركته يتحدث وأستمع إليه باهتمام، وأظهر عطفا وتقديرا على وجهة نظره. خامسا، أخيرا، حين يصبح الزبون في مزاج هادئ، أتوسل إلى الدوافع النبيلة في نفسه، فأقول إن سوء التفاهم الذي حدث بينه وبين موظفي الشركة أمر يؤسف له، وما كان ينبغي أن يحدث ذلك، ثم أبادر بالاعتذار إليه نيابة عن الشركة، وأبادره بالقول أود أن أطلب منك القيام بشيء من أجلي، ها هي فاتورتك، سأتركها لك تفعل ما شئت كأنك رئيس الشركة، وسأرضى بما تتوصل إليه أيا كان. وهكذا سدد الزبائن الستة حساباتهم إلا واحد رفض أن يدفع سنتا، لكن الخمسة الآخرين دفعوا كافة المبالغ المتأخرة. ولم يكد يمضي عامان حتى كنا نسلمهم سيارات جديدة. والخلاصة من هذه القصة هي أن الناس شرفاء ويرغبون بالقيام بتعهداتهم، وقليلون منهم يخرج عن هذه القاعدة. وأعتقد أن الشخص الذي يميل إلى الخداع إذا أنت عاملته على اعتبار أنه منصف مخلص سيتصرف بحسن نية. وهكذا إذا أردت أن تستميل الناس إلى طريقة تفكيرك، فمن الأفضل أن تتبع هذه القاعدة: توسل إلى الدوافع النبيلة. الباب الثالث: طرق تمتلك بها زمام الناس. الفصل الأول: كيف تنتقد وتسلم من الكراهية. كان تشارلز شواب يمر عبر أحد مصانع الصلب بعد ظهر أحد الأيام، حين مر بالقرب من مستخدميه الذين كانوا يدخنون، وفوق رؤوسهم مباشرة علقت لافتة تقول ممنوع التدخين. فهل لفت انتباههم؟ وقال: ألا تعرفون القراءة؟ كلا، ليس شواب من يفعل ذلك، بل سار نحوهم وناول كلا منهم سيجارا قائلا: سأقدر لكم صنيعكم لو دخنتم هذا السيجار في الخارج. عندئذ أدركوا ما يرمي إليه، وقدروا له حسن معاملته لأنه لم يلمهم على ذلك. فهل يمكنك تجنب حب رجل كهذا؟ لقد استخدم جون وانميكر هذا الأسلوب، فقد اعتاد أن يقوم بجولة في متجره الضخم في فيلادلفيا كل يوم، وفي ذات يوم لاحظ أحد الزبائن ينتظر صابرا دون أن يعيره أحد الباعة اهتماما. فأين كان الباعة؟ كانوا يتجاذبون أطراف الحديث ويضحكون في طرف نائم. لم ينطق وانا ميكر بكلمة، بل تسلل في هدوء إلى ما وراء الحاجز ولبى طلب الزبون بنفسه، ثم سلم المشتريات لأحد الباعة ليلفها وانصرف لحاله. في شهر مايو سنة 1887 توفي الخطيب المفوه هنري وارد بيتشر، وفي يوم الأحد التالي دعي ليمان أبوت للتحدث من على المنبر الذي ظل صامتا برحيل بيتشر. وفيما هو يستعد لبذل ما يستطيع لأن تأتي خطبته أروع ما تكون، أخذ يكتب ويعيد كتابة خطبته باهتمام. بعد ذلك قرأها على زوجته، فكانت هزيلة مثل سائر الخطب. ولو كانت زوجته أقل حكمة لقالت: ما هذا يا ليمان؟ إنها هزيلة، إنها ستجعل الناس يشعرون بالنعاس. كان ينبغي لك أن تكون خيرا من هذا بعد كل السنوات التي أمضيتها في ممارسة الخطابة. فإكراما للسماء، لما لا تتحدث كإنسان؟ لما لا تتصرف بشكل طبيعي؟ إنك تسيء إلى نفسك أبلغ إساءة إذا ما قرأت هذه الخطبة. هذا ما كانت تقوله، ولو فعلت فأنت تعرف ما يمكن أن يحدث، وهي تعلم ذلك أيضا، ولهذا لم تقل له سوى أنها تلاحظ أنها تنفع لتكون مقالة في صحيفة نورث أمريكان ريفيو. بمعنى آخر امتدحت الخطبة، واقترحت في الوقت ذاته أنها لا تفيد كخطبة. وأدرك ليمان وجهة نظرها، فقام بتمزيق الخطبة وارتجل خطبته، فجاءت آية في الروعة والبلاغة. وهكذا، فإذا أردت أن تملك زمام الناس دون أن تسيء إليهم أو تثير استياءهم، إليك هذه القاعدة: الفت النظر إلى الأخطاء بشكل غير مباشر. الفصل الثاني: من منا بلا خطيئة؟ منذ عدة سنوات غادرت ابنة عمي جوزيفين كارنيجي منزلها في كانساس، قادمة إلى نيويورك لتعمل سكرتيرة لي. كانت آنذاك في 19 من عمرها، وقد أتمت دراستها منذ 3 سنوات، وكانت خبرتها العملية تزيد بقليل على العدم، إلا أنها اليوم تعد من أفضل السكرتيرات. ففي ذات يوم حين أوشكت في انتقادها، قلت في نفسي: مهلا يا ديل كارنيجي، إن عمرك هو ضعف عمر جوزيفين، ولديك خبرة عملية أضعاف أضعاف ما لديها، فكيف تتوقع منها أن تكون لديها وجهة نظرك وحكمتك ومقدرتك التي ربما تكون عادية؟ تمهل لحظة، يا ديل، ماذا كنت تعمل وأنت في مثل سنها؟ أتذكر الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها، أتذكر الوقت الذي فعلت فيه ذلك وفعلت ذاك. بعد التفكير مليا بصدق وتجرد، استنتجت أن جوزيفين هي أفضل مني حين كنت في 19، ولم يكن هذا للأسف من قبيل المجاملة. وهكذا أصبحت كلما أردت أن ألفت انتباه جوزيفين إلى خطأ ما، أبدأ بقولي: لقد ارتكبت يا جوزيفين خطأ، لكن الله يعلم أنه ليس أسوأ من الخطأ الذي كنت أرتكبه حين كنت في مثل عمرك، فأنت لم تأتي إلى الدنيا ولك صدق الحكم على الأشياء، بل يتأتى هذا عن طريق التجربة وحدها، وأنت أفضل مما كنت أنا في مثل سنك. إنني أشعر بالحزن لقيامي بأشياء سخيفة حمقاء، حتى أنني فقدت الرغبة في انتقادك أنت أو سواك، ولكن ألا ترين أنه من الحكمة لو فعلت كذا وكذا؟ ليس من الصعب جدا أن تستمع إلى ذكر أخطائك إذا ما بدأ المنتقد بالاعتراف أنه ليس معصوما من الأخطاء. وقد تعلم الأمير فون بولو هذه الحقيقة في عام 1909. كان إذاك رئيسا لحكومة ألمانيا في عهد غاليوم الثاني. هذا الإمبراطور المغرور آخر أباطرة ألمانيا، وكان يبني جيشا وأسطولا بحريا يكون له ثقله في العالم. ثم حدث شيء مذهل، لقد أدلى الإمبراطور بتصريحات هزت القارة الأوروبية وصنعت سلسلة من الأزمات كان لها دوي في جميع أنحاء العالم. وكانت هذه التصريحات علانية أثناء ما كان ضيفا على إنجلترا، وأعطى إذنه الإمبراطورية بنشر تلك التصريحات في صحيفة الديلي تيليغراف. فقد أعلن من خلال هذه التصريحات أنه الألماني الوحيد الذي يشعر بالود تجاه الإنجليز، وأنه يبني أسطولا لمحاربة اليابان، وأنه أنقذ إنجلترا من السقوط على أيدي فرنسا وروسيا، وأن خطته هي التي مكنت لورد زوبرتس من أن يتغلب على البوير في جنوب إفريقيا إلى آخره. ولم يحدث قط أن نطق بمثل هذه الكلمات أي ملك أوروبي في وقت السلم، فثارت الدول الأوروبية غضبا والتهبت إنجلترا وتعجب لذلك الساسة الألمان. ووسط هذا التوتر اقترح على الأمير فون بولو أن يعترف بمسؤوليته عن تلك التصريحات، وأنه هو من نصح الملك بذلك. واحتج فون بولو قائلا: ولكن يا مولاي، لن يصدق أحد في ألمانيا أو إنجلترا أنني يمكنني أن أعز لجلالتك بقول مثل هذه الأشياء. وفي اللحظة التي صدرت هذه الكلمات منه أحس فون بولو بأنه ارتكب خطأ فادحا، فثار الإمبراطور قائلا: أتعتبرني إذا حمارا يمكنني ارتكاب أخطاء لا يمكن لك أن ترتكبها؟ عندئذ أدرك فون بولو أنه كان يجب أن يمتدحه قبل أن ينتقده، ولما كان هذا قد فات أوانه فقد قام بعمل أفضل من ذلك. أخذ يمتدح الملك بعدما انتقده، وقد فعل ذلك فعل السحر. أجاب بإجلال وتوقير: لا أقصد ذلك أبدا، فجلالتكم تفوقني في نواح كثيرة، ليس فقط من الناحية العسكرية والبحرية، بل في العلوم الطبيعية. فقد استمعت إليك بإعجاب حين شرحت جهاز الضغط الجوي البارومتر والتلغراف اللاسلكي وأشعة رونغان، فأنا للأسف أجهل كل ذلك، فليس لدي أدنى فكرة عن الكيمياء أو الطبيعة، بل أنا عاجز عن تفسير أبسط الظواهر الطبيعية. ولكن تابع فون بولو حديثه: عوضا عن ذلك، لدي معرفة تاريخية وربما ببعض صفات تنفع في ممارسة السياسة، وخاصة الناحية الدبلوماسية. عندئذ أشرق وجه الإمبراطور من جديد، فقد امتدحه فون بولو، بل إنه رفع من قدره وكان هو متواضعا. وهكذا كان في وسع القيصر أن يعفو عن أي شيء مقابل ذلك، فقال في حماس: ألم أقل لك دائما أننا نكمل بعضنا؟ يجب أن نقف دائما جنبا إلى جنب، وسنقف. ثم صافح يد فون بولو لا مرة واحدة بل عدة مرات، وظل متقد الحماس طوال يومه، حتى أنه رفع قبضته مهددا: إذا قال لي أحد أي شيء ضد الأمير فون بولو سوف أسحق أنفه. فإذا كانت بضعة عبارات من التواضع وامتداح الشخص الآخر يمكن أن تغير الإمبراطور المهان إلى صديق حميم، فتخيل ما يمكن أن يفعل التواضع والمديح لنا في علاقاتنا اليومية. وهكذا لكي تغير الناس دون أن تسيء إليهم أو تستثير عنادهم، إليك بهذه القاعدة: تحدث عن أخطائك أولا قبل أن تنتقد الشخص الآخر. الفصل الثالث: ما من أحد يحب أن يتلقى الأوامر. حصلت أخيرا على شرف تناول العشاء مع الآنسة أيدا تيرل رائدة المترجمين الأمريكيين، وعندما أخبرتها أنني أؤلف كتاب كيف تكسب الأصدقاء بدأنا نتناقش في موضوع اكتساب الأصدقاء، فأخبرتني أنها حين كانت تكتب سيرة أوين يانغ قابلت رجلا قضى مع السيد يانغ 3 سنوات، وقد صرح لها هذا الرجل أنه خلال الفترة هذه لم يسمع يوما أوين يانغ يلقي بأمر إلى أحد، بل كان يقدم المقترحات. لم يقل يانغ أبدا افعل هذا أو ذاك أو لا تفعل هذا ولا تفعل ذاك، بل كان يقول دائما هل لك في أن تفعل هذا؟ أو هل تعتقد أن ذلك يفيد؟ وكان دائما يقول لسكرتيره بعد إملاء رسالة ما قولك بها؟ وكان إذا راجع رسالة كتبها أحد معاونيه قال له أليس من الأفضل لو أضفنا إليها هذه العبارة؟ فكان دائما يعطي الشخص الآخر فرصة القيام بالأشياء بنفسه. إن مثل هذه الطريقة في معاملة الناس تجعل من السهل على الشخص الآخر أن يصحح خطأه، وأسلوب كهذا يحفظ للشخص الآخر كبرياءه ويمنحه شعورا بالأهمية ويجعله راغبا في التعاون بدلا من العناد والثورة. وهكذا فلكي تغير الناس دون أن تسيء إليهم أو تستثير عنادهم إليك بهذه القاعدة: قدم اقتراحات مهذبة بدلا من إصدار أوامر صريحة. الفصل الرابع: دع الشخص الآخر يحتفظ بماء وجهه. منذ سنوات واجهت شركة جنرال إلكتريك أمرا دقيقا، ألا وهو إقالة تشارلز شتاينماتس من رئاسة أحد أقسامها. كان شتاينماتس عبقريا في الكهرباء، لكنه لم يكن كذلك بالنسبة لإدارة أحد الأقسام، وبرغم ذلك لم تجرؤ الشركة على انتقاده أو مضايقته، فلم يكن لها غنى عنه، فمنحته منصبا جديدا فجعلوه المهندس الاستشاري للشركة، وولت شؤون الإدارة إلى شخص آخر. فكان شتاينماتس سعيدا بذلك اللقب، وكذلك كان المسؤولون في الشركة، فقد تمكنوا من حل مشكلة دقيقة حساسة دون أي عاصفة. أما نحن فنعمد دائما إلى إيذاء مشاعر الآخرين، فننتقد الطفل علنا وأمام الآخرين دون أن نقدر الأذى الذي نصيب به كبرياءه، بينما لحظات قليلة من التفكير وكلمة لطيفة أو كلمتان وتفهم كامل لوجهة نظر الشخص الآخر يمكن أن تبعد الأذى والألم عنهم. لنتذكر ذلك في المرة القادمة حين تواجهنا ضرورة حتمية كالاستغناء عن خادم أو إرشاد طفل. كان للسيد دويت مورد مقدرة فذة للتوفيق بين اثنين كل منهما يمسك بعنق الآخر. كيف؟ كان يبحث عن الشيء الذي تتفق عليه وجهتا نظر المتخاصمين فيؤكدها ويزيدها وضوحا وجلاء، ومهما يكن نوع الخلاف لم يكن ليضع أي فرد في الجانب المخطئ والآخر في جانب الصواب. وفي عام 1922 وبعد قرون طويلة من العداوة المريرة، قرر الأتراك أن يطردوا اليونانيين إلى الأبد من الأراضي التركية، وخطب مصطفى كمال في جنوده خطبة نابليونية قال فيها إن هدفكم هو البحر الأبيض المتوسط. عندها اندلعت أشد الحروب ضراوة في التاريخ الحديث، وفاز الأتراك فيها. وفيما كان القائدان اليونانيان تريكوبيوس وديونيوس في طريقهما إلى مركز قيادة مصطفى كمال طالبين الاستسلام، أخذ الأتراك يطلبون أن تنزل لعنات السماء على أعدائهم المنهزمين، لكن أسلوب كمال كان متحررا من الانتصار، فقال للقائدين وهو يصافحهما: تفضلا بالجلوس، فلا بد أنكما متعبان. وحاول أن يخفف من وطأة الهزيمة بقوله لهما: ربما كانت حال المنتصر في هذه الحرب أشد سوءا من حال المنهزم. ففي أوج الانتصار الباهر لم ينسى مصطفى كمال هذه القاعدة المهمة: دع الرجل الأخير يحتفظ بماء وجهه. الباب الرابع: سبع طرق لجلب الطمأنينة والسعادة لك. الفصل الأول: اعرف نفسك وكن نفسك. أرسلت إلي السيدة أديث أورد من مدينة مونت إيري بولاية كارولينا الشمالية رسالة تقول فيها: عندما كنت طفلة كنت في غاية الحساسية والخجل، وكنت سمينة نوعا ما، ولكن وجنتاي المملوءتين باللحم كانتا تظهراني بدينة أكثر مما أنا في الواقع، وكانت والدتي تنتقد الثياب المحكمة على الجسد، ثم كانت ثيابي كلها طويلة واسعة. وقد نشأت منطوية على نفسي، ولم أشارك الأطفال في حفلاتهم أو أنشطتهم المختلفة، اجتماعية كانت أو رياضية. لقد كنت خجولة جدا وأشعر أنني مختلفة عن الجميع. وعندما كبرت تزوجت من رجل أكبر مني، لكنني لم أتغير، وكانت عائلة زوجي يميزهم الاتزان والثقة بالنفس، ولطالما حاولوا أن يخرجوني عن خجلي وتحفظي، ولكن دون جدوى. وكلما حاولوا انتشالي من انطوائي كلما ازددت تحفظا وعزلة، حتى أصبحت على مر الأيام عصبية جدا سريعة التأثر، يكفي صوت جرس الباب لأن يملأ قلبي رعبا. كنت أعلم أنني فاشلة، وخشيت أن يكتشف زوجي ذلك، وكنت أبذل قصارى جهدي لكي أبدو مرحة مبتهجة حين أكون معه في مجتمع عام، وكان شعوري بأنني أتظاهر السعادة يزيد في تعاستي وشقائي، وأصبحت في غاية التعاسة ولم أعد أرى في حياتي خيرا، وبدأت أفكر في الانتحار. فما الذي حدث ليغير حياة هذه السيدة التعيسة؟ ملاحظة سمعتها صدفة. قالت السيدة أولر في رسالتها: إن ملاحظة عابرة غيرت مجرى حياتي كلها. كانت حماتي ذات يوم تتحدث عن تربيتها لأطفالها، فقالت: كنت دائما أصر على أن يصبح أبنائي على سجيتهم ويتمشوا مع طبيعتهم. هذه المقولة هي التي أثرت بي. لقد عرفت أنني أصبحت تعيسة، وذلك بمحاولتي وضع نفسي في موضع غير مناسب. لقد تغيرت حياتي بين عشية وضحاها، حين بدأت أنطلق على طبيعتي وأن أكتشف في شخصيتي نواحي القوة ونواحي الضعف، وبدأت أختار من ألوان الثياب ما يناسبني ويتماشى مع موضة العصر، واستطعت أن أكسب الأصدقاء، والتحقت بجمعية نسائية صغيرة، فكان الهلع يصيبني كلما عهد إلي إلقاء كلمة، ولكن التكرار أكسبني الشجاعة والثقة بالنفس. لقد استغرق ذلك وقتا طويلا، لكن اليوم أشعر بالسعادة التي لم أحلم بها قط، وما زلت أوصي أولادي بقولي: كن نفسك مهما حدث. إن مشكلة الرغبة في الانطلاق على السجية قديمة قدم التاريخ، كما يقول الدكتور جيمس جوردن تشيلكي، وإلى القدرة على تنفيذ ذلك أو عدم القدرة ترجع إليها الإصابة بمعظم الأمراض العصبية والنفسية والعقلية. كتب أنجيلو باتري 13 كتابا وآلاف المقالات الصحفية في تربية الأطفال، وهو يقول: ليس أتعس من الذي يتوق ليكون شخصا آخر مختلفا عن الذي يؤهله له كيانه الجسماني والعقلي. إن الرغبة لتكون شخصا مختلفا هو أمر شائع في هوليوود. وقد قال لي سام وود المخرج السينمائي الشهير: إنه يعاني أكبر العناء في إقناع الممثلين الناشئين أن يكونوا على سجيتهم، فكل منهم يريد أن يكون روبرت تايلر من الدرجة الثانية أو كلارك جيبل من الدرجة الثالثة. وكان سام وود يردد لهم دائماً إن الجمهور قد سئم هذا الأسلوب، إنه يريد شيئا جديدا. ثم أنهى سام وود حديثه لي بقوله: لقد أخبرتني التجارب أنه لا خير في أناس يتشبهون بمن ليس بشبههم. وقد سألت مؤخرا بول بوينتون مدير التوظيف في شركة سوكوني فاكوم عن أكبر خطأ يرتكبه طلاب العمل في شركته، وهو أعلم بإجابة هذا السؤال، فقد قابل أكثر من 60,000 طالب عمل، وألف كتابا عنوانه 6 طرق للحصول على عمل. فأجابني إن أكبر خطأ يرتكبه طلاب العمل هو أنهم لا ينطلقون على سجاياهم، فبدلا من أن يتحدثوا بصراحة عن أفكارهم وآرائهم يحاولون أن يعطوكم أجوبة يعتقدون أنك تريدها. لكن ذلك لا يفيد، لأن ما من أحد يريد عملة مزيفة. وقد تعلمت هذا الدرس ابنة أحد السائقين، ولكن بعد المرور بتجربة قاسية، إذ كانت ترغب في أن تصبح مطربة شهيرة، ولكن منظرها كان سببا في عدم تحقيق هذه الأمنية، فقد كان لها فم واسع وأسنان بارزة عندما حاولت أن تغني أمام الجمهور لأول مرة في أحد النوادي الليلية في نيوجيرسي. حاولت أن تمط شفتها العليا لإخفاء أسنانها، فجعلت من نفسها أضحوكة فشارفت على الفشل. لكن كان هناك أحد المخرجين السينمائيين في ذلك النادي، فلاحظ أنها صاحبة موهبة، فقال لها: أنا أعرف تماما ما يدور بنفسك، أنت ترغبين في إخفاء أسنانك البارزة، أليس كذلك؟ لا تحاول قط أن تخفي أسنانك، فهل هي جريمة أن تكون أسنانك بارزة؟ افتحي فمك وسيعجب بك الجمهور، وفضلا عن هذا فإن أسنانك هذه تميزك بطابع خاص، قد تكون يوما سببا في شهرتك. وقد عملت جاس ديلي بتلك النصيحة ونسيت منظر أسنانها، ولم تعد تفكر منذ ذلك الحين إلا في إرضاء جمهورها، فأصبحت تفتح فمها وتغني بملء شدقيها حتى أصبحت من ألمع نجوم الإذاعة والسينما، وحاول كثير من المغنيين فيما بعد أن يقلدوها. تحدث العالم النفساني ويليام جيمس: إذا نظرنا إلى أنفسنا وإلى ما يجب أن نكون عليه لاكتشفنا أننا أنصاف أحياء، فإننا لا نستخدم إلا جانبا بسيطا من قدراتنا الجسمية والذهنية. وبمعنى آخر، يعيش الإنسان منا في حدود ضيقة يصطنعها داخل حدوده الحقيقية. إنه يمتلك قوى كثيرة مختلفة، ولكنه عادة لا يستخدمها لأنه إما أنه لا يفطن إليها أو يفشل في استخدامها. إنك شيء فريد في هذا العالم، فلم يخلق مثلك أبدا ولن يخلق مثلك تماما ثانية. ويخبرنا علم الوراثة أنك تكونت نتيجة لاتحاد 24 كروموزوم من والدك مع 24 كروموزوم من والدتك. وقد اتحدت هذه الأزواج 24 على توريثك الصفات التي تتميز بها. يقول أمران شاينفيلد في كتابه أنت والوراثة: إن كل كروموزوم يحمل جينات تعد بالمئات، لكن واحدا من هذه الجينات في بعض الأحوال قادرة على تغيير حياة المرء. كن نفسك، تلك هي النصيحة الحكيمة التي قالها الموسيقار أرفين بيرلن لزميله جورج غيرشوين. فعندما التقى بيرلن بغيرشوين، كان الأول مشهورا وعالما من أعلام الموسيقى، في حين كان الآخر ملحنا ناشئا يعمل بأجر قدره $35 في الأسبوع. وقد تأثر بيرلان بمواهب جيرشوان، فعرض عليه أن يعمل عنده كسكرتير موسيقى بثلاثة أضعاف الراتب الذي يتقاضاه، ثم أتبع عرضه هذا بقوله: ولكنني أنصحك ألا تقبل، فإن فعلت ذلك فستجعل من نفسك بيرلان ثانيا، ولكن إذا أصررت على أن تكون نفسك فستصبح يوما جورج جيرشوان الذي لا مثيل له. ولقد فعل جيرشوان بهذه النصيحة، وأصبح على مر الأيام من أشهر الملحنين الأمريكيين. أنت شيء حديث في هذا العالم، فكن سعيدا بذلك، واعمل على الاستزادة مما وضعته فيك الطبيعة من صفات ومواهب. قال إميرسون: سوف يجيء الوقت الذي يدرك فيه المرء أن الحسد جهل، وأن التشبه انتحار، وأن عليه أن يقبل نفسه على علاتها ويرضى بها كما قسمها الله له، وأنه بالرغم أن الأرض مليئة بالخيرات فلن تعطيه حبة من شعير ما لم يبذل الجهد والعرق في العناية بتلك الأرض التي تنبت الشعير، فالقوة الكامنة بداخله هي فريدة في نوعها، ولا أحد سواه يعلم كنهها، ولن يستطيع هو أن يعرف حتى يجرب. وهكذا من أجل تنمية أسلوب ذهني يعود علينا بالطمأنينة ويحررنا من القلق، إليك بهذه القاعدة: اعرف نفسك وكن نفسك، ولا تحاول التشبه بغيرك. الفصل الثاني: أتبيع ما تملك في مقابل بليون دولار؟ أعرف هارولد أبوت منذ عدة سنوات، وهو من أهالي مدينة ويب بولاية ميزوري، وقد كان مديرا لبرامج محاضراتي زمنا طويلا. وفي ذات يوم التقيت به في مدينة كانساس وركبت معه سيارته، وخلال الطريق إلى مزرعتي في بلدة بيلتون سألته كيف يتجنب القلق، فحكى لي قصة مثيرة لن أنساها أبدا. قال لي: في أحد أيام الربيع من عام 1934 كنت أتمشى في شارع دوفرتي الغربي بمدينة ويب، فشاهدت منظرا أزال عني كل ما كنت أعانيه من قلق. حدث ذلك خلال 10 ثوان، ولكنني تعلمت في خلال هذه الثواني العشر من فن الحياة أكثر مما تعلمت في 10 أعوام. فمنذ عامين كنت أمتلك محلا للبقالة في مدينة ويب، وخسرت فيه جميع مدخراتي، بل أنني غرقت في الديون، حتى لقد استغرق تسديد ديوني أكثر من 7 أعوام، وكنت قد أغلقت هذا المحل قبل ذلك الحادث بأسبوع. كنت أسير متجها إلى أحد البنوك لأقترض شيئا من المال يساعدني على الانتقال إلى مدينة كانساس للبحث عن عمل. كنت أسير شارد اللب مملوءا باليأس، فاقدا للشجاعة والثقة في النفس، وفجأة رأيت رجلا مبتور الساقين يريد أن يعبر الطريق. كان يجلس على عارضة خشبية مزودة بعجلات صغيرة، ويزحف في الشارع بمساعدة قطع من الخشب يمسكها بيديه. التقيت به بعدما عبر الشارع وبدأ يرفع نفسه ليصل إلى الرصيف، وفيما هو يفعل ذلك التقت عيناه بعيني، فابتسم لي ابتسامة عريضة مشرقة قائلا: عمت صباحا يا سيدي، إنه يوم جميل أليس كذلك؟ وفيما أنا واقف أنظر إليه علمت كم أنا واسع الثراء، فإن لي ساقين وأستطيع السير بهما، وشعرت بالخجل من نفسي وحدثت نفسي قائلا: إذا كان هذا الرجل سعيدا مرحا واثقا من نفسه بالرغم من فقده لساقيه، فأولى بي أن أكون كذلك، فلي ساقان. وكنت أنوي أن أقترض من البنك 100 دولار، لكني الآن جاءتني الشجاعة فاقترضت 200 وحصلت على العمل. والآن ألصقت هذه الكلمات على المرآة حيث يمكنني أن أطالعها كل صباح. شعرت بالقلق لأن لا حذاء لدي، حتى التقيت في الشارع برجل لا ساقين لديه. سألت يوما إيدي ريكنكار ما هو الدرس الذي تعلمه من خلال بقائه هو ورفاقه 21 يوما في قارب مطاطي تائهين في المحيط الهادي على غير هداه. فقال إن أكبر درس تعلمته من تلك التجربة أنه طالما لديك الماء الذي تشربه والطعام الذي تأكله فلا يجب أن تشكو من شيء بعد ذلك. نشرت مجلة تايم مقالا مؤثرا عن جندي جرح في معركة غوادالكانال فأصيب بشظية قنبلة في حنجرته، وبينما الجندي راقد على فراشه في المستشفى كتب لطبيبه يسأله هل سأعيش؟ فأجابه الطبيب نعم، ثم كتب له ثانية ليسأله وهل سأتكلم؟ فأجابه الطبيب ثانية نعم، وعندئذ كتب يقول يا لني من أحمق، فعلام أقلق إذن؟ لما لا تتوقف الآن وتسأل نفسك لما أنا قلق؟ فربما تكتشف أن ما يثير قلقك أتفه بكثير مما حدث لهذا الجندي. إن 90% من أمور حياتنا يسير في طريقه الصحيح، و10% فقط يخرج عن هذا الطريق. فإذا رغبت أن تكون سعيدا فعليك بتركيز اهتمامك في هذه 90% من أمورك وتجاهل 10% هذا. أما إذا أردت أن تحول حياتك إلى جهنم فالأمر سهل، فما عليك إلا أن تركز كل اهتمامك على تلك 10%. إن كلمتي فكر واشكر مكتوبتان في الكثير من الكنائس الإنجليزية، وما أجدرنا أن نكتب ذلك في قلوبنا أيضا. فكر واشكر، فكر فيما أعطاك الله واشكره على هباته وعطاياه. كان جوناثان سويفت مؤلف رحلات غوليفر من أشد الأدباء الإنجليز تشاؤما، حتى أنه كان يرتدي ملابس الحداد في ذكرى ميلاده، ومع ذلك فقد امتدح الفرح والسعادة. فقال إن أفضل الأطباء في العالم هم الغذاء، السلام، الانشراح، وفي إمكاننا أنا وأنت أن نحصل على خدمات الطبيب الثالث، الانشراح بغير مقابل، لو أننا ركزنا اهتمامنا على الثروات الوفيرة التي نمتلكها، ثروات تفوق كنوز علي بابا. هل تبيع عينيك في مقابل بليون دولار؟ وماذا تأخذ مقابل ساقيك أو يديك أو سمعك أو أطفالك أو عائلتك؟ احسب ثروتك بندا بندا، ثم اجمع هذه البنود وستجد أنها لا تقدر بمال. المال الذي تمتلكه عائلات روكفلر وفورد ومورغان مجتمعة. ولكن هل جميعنا نقدر هذا كله؟ كلا، فإننا كما قال شوبنهاور من النادر أن نفكر فيما نملك، بل إننا نفكر فيما ينقصنا. وهذه هي مأساة العالم اليوم. لقد أحالت هذه المأساة نفسها جون بالمر إلى حطام بشري وكادت أن تعصف ببيته وأسرته. قص علي جون بالمر وهو من أهالي مدينة باترسون بولاية نيوجيرسي قصته فقال عقب عودتي من الجيش أقمت لنفسي محلا وعملت فيه بجد مواصلا الليل والنهار، وقد سارت الأمور على ما يرام، وما لبثت أن بدأت المتاعب، فلم أعد أستطيع الحصول على الخامات اللازمة لمنتجاتي، فخشيت أن يتوقف عملي. قلقت جدا حتى تحولت إلى رجل محطم سريع الغضب، حتى شارفت على فقد بيتي الذي تظله السعادة. وفي ذات يوم قال لي شاب من مشوهي الحرب كان يساعدني في العمل ألا تخجل من نفسك يا جون؟ إنك تعتقد أنك الوحيد في العالم الذي تثقله الهموم وتشغله المتاعب. لنفترض أن عليك التوقف عن العمل لفترة، فما الذي سيحدث؟ إنك تستطيع أن تبدأ من جديد متى أصبحت الأمور عادية. إن لديك الكثير مما يستحق منك الشكر، ومع ذلك فأنت كثير التذمر. كم كنت أتمنى لو كنت مكانك. انظر إلي، إن لي ذراعا واحدة ونصف وجهي مشوه، ومع ذلك لا أشكو قط. فإن لم تتوقف عن التذمر والشكوى فلن تفقد عملك فقط، بل ستفقد صحتك وأسرتك وأصدقائك أيضا. منذ تلك اللحظة صممت على أن أكف عن قلقي وأعود إلى سابق عهدي، وقد فعلت. يجب أن نخجل من أنفسنا طيلة الأيام والسنوات نعيش في جنة من الجمال، ولكننا لم نستطع أن نرى ولا نقدر ولا نشكر. فإذا أردت أن تهزم القلق وتبدأ الحياة، إليك بهذه القاعدة: احصي نعم الله عليك بدلا من أن تحصي متاعبك. الفصل الثالث: بقدر أهميتك يكون النقد الموجه إليك. في عام 1929 حدثت ظاهرة أثارت موجة استغراب عنيفة في دوائر التعليم في طول البلاد وعرضها. وقد قدم رجال التعليم من جميع أنحاء أمريكا ليشاهدوا هذه الظاهرة. فمنذ سنوات كان رجل يدعى روبرت هيتشنز يشق طريقه إلى مدينة بيل بعرق جبينه، فعمل تارة خادما في مطعم وتارة أخرى حطابا. ولم تمر 8 أعوام على وصوله إلى المدينة حتى انتخب رئيسا لإحدى الجامعات الكبرى في أمريكا، وهي جامعة شيكاغو، وهو لم يزل في 30 من عمره. أمر غير معقول، هز رجال التعليم رؤوسهم إنكارا واستنكارا، وتصاعدت موجة من الانتقادات حول هذا الفتى كالسيل الجارف. فتارة يوصف بأنه صغير جدا، وتارة يرمى بأنه قليل الخبرة والتجربة، وتارة يتهم بأن له في التعليم آراء سطحية، حتى الصحف شاركت في الهجوم عليه. وفي يوم الاحتفال بتعيينه رئيسا للجامعة قال صديق لوالده: لقد صدمت هذا الصباح حين قرأت النقد الموجه لوالدك في الصحف. فأجاب الأب: نعم، إنه نقد لاذع، لكن تذكر أنه بقدر قيمتك يكون النقد الموجه إليك. فاعلم إذن حين يوجه إليك النقد أو الضرب أن في ذلك اعترافا بقيمتك وأهميتك، وأن فيه اعترافا بأنك قمت بشيء قد لفت الأنظار إليه. إن الكثيرين من الناس يحصلون على الشعور بالاقتناع حين يشجبون من هم أفضل منهم أو أكثر نجاحا منهم. فمثلا حين كنت أكتب هذا الكتاب تلقيت رسالة من سيدة تنتقد فيها الجنرال ويليام بوث مؤسس جيش الخلاص، وكنت قبل ذلك قد تحدثت في الراديو أمتدح الجنرال بوث وأثني عليه. فكتبت لي هذه السيدة تقول: إن الجنرال بوث اختلس 8 ملايين دولار من الأموال التي جمعها لمساعدة الفقراء والمساكين. وفي الواقع هذه التهمة باطلة، ولكن هذه المرأة لم تكن تريد الحقيقة، بل كانت تريد التشفي من رجل أفضل منها بمراحل. وألقيت برسالتها في سلة المهملات وشكرت الله على أنني لست زوجها. إن هذه الرسالة لم تزدني علما بالجنرال بوث كما كانت تريد صاحبتها، بل زادتني علما بكاتبتها. قال شوبنهاور: ذو النفوس الوضيعة يحصلون على المتعة في البحث عن أخطاء العظماء من الرجال. فإذا انتابك القلق من جراء تهمة ألصقت بك أو نقد وجه إليك، فإليك بهذه القاعدة: تذكر أن الانتقاد الظالم إنما هو اعتراف ضمني بقيمتك، وأنه بقدر أهميتك وقيمتك يكون النقد الموجه إليك. الفصل الرابع: كن قويا من أن ينال منك النقد. أخبرني ذات يوم الميجور جنرال سميدلي باتلر الملقب بشيطان الجحيم، وهو من ألمع القواد في تاريخ البحرية الأمريكية، بأنه في شبابه كان يتوق للشهرة والسلطة والشخصية القوية، ولهذا كان يضيق صدره لأقل نقد موجه إليه ويثور لأتفه الأسباب، غير أن الأعوام الثلاثين التي أمضاها في البحرية غيرت طباعه وجعلته أقوى من أن ينال منه النقد. قال لي: كنت عرضة للانتقاد والإهانة، ورميت كالكلب المسعور وكثعلب مراوغ، وطالما شتمني خبراء في فن الشتم، فهل أثر بي ذلك؟ كلا، فعندما أسمع إهانة فلا أتلفت لأرى من ينطق بها. فإذا كان بيتلر لا يهتم بالنقد، فإنه على نقيض الكثيرين من الذين يأخذون النقد مأخذ الجد، فيصيبهم من فعل ذلك الهم والكدر. أذكر مرة منذ سنوات حين حضر مراسل جريدة نيويورك سان إحدى المحاضرات في معهدي، وإذا به في اليوم التالي يهاجمني على صفحات جريدته وينتقد طريقتي في أسلوب التدريس. فهل تملك الغيظ مني؟ نعم، اعتبرت ذلك إهانة شخصية، فاتصلت بجيل هودجز رئيس تحرير الجريدة تليفونيا وطلبت منه نشر مقالة تذكر الحقائق بدلا من أن يملأه بالسخرية والهزء. برغم أنني كنت معتزما أن يكون العقاب على قدر الجرم لا أكثر، إلا أنني أشعر بالخجل على ما فعلت، فأنا أدرك الآن أن نصف الذين اشتروا الجريدة لم يروا المقالة، ونصف من قرأها اعتبرها مزاحا، ومن تمعن فيها نسي كل شيء عنها بعد أسابيع قليلة. علمت الآن أن الناس لا تفكر بك أو بي أو يهتمون بما يقال عنا، فهم مشغولون بالتفكير في أنفسهم منذ استيقاظهم في الصباح حتى نومهم في المساء، وأن صداعا خفيفا يصيبهم لهو كاف بأن يشغلهم عن خبر موتي أو موتك. وحتى لو أصابنا من الناس كذب وافتراء وطعن في ظهورنا علانية أو في الخفاء، فلا يجب أن نحزن لذلك، ولنتذكر بدلا من ذلك ما حدث للسيد المسيح عليه السلام: لقد خانه واحد من حواريه الاثنى عشر المقربين لقاء رشوة بسيطة، وتركه آخر حين أحاطت به الأخطار، وأقسم ثالث بأنه لا يعرف المسيح. نعم، أنتوقع نحن خيرا مما نال السيد المسيح؟ لقد اكتشفت منذ سنوات أنني رغم عدم قدرتي على إسكات ألسنة الناس عن انتقادي ظلما وعدوانا، إلا أنه باستطاعتي أن أفعل ما هو خير من هذا، أن أتجاهل نقد الناس ولومهم. ولنكن واضحين حيال ذلك، فأنا لا أطلب منك أن تتجاهل النقد تماما، وإنما أقصد تجاهل النقد الظالم المغرض. سألت مرة البانر روزفلت كيف تواجه النقد، والله يعلم كم قاست منه، وربما لديها من الأعداء أكثر من أي امرأة عاشت في البيت الأبيض. فأجابتني بأنها حين كانت شابة كانت على قدر كبير من الحياء والخوف مما يقوله عنها الناس، وكانت تخشى الانتقاد، حتى أنها قالت ذات مرة لعمتها شقيقة ثيودور روزفلت: أريد أن أعمل كذا وكذا، لكنني أحجم عن ذلك خشية النقد، فماذا تنصحيني؟ ورمتها عمتها بنظرة فاحصة قائلة: لا تهتمي بما يقوله الناس عنك طالما أنك تدركين تماما أنك على حق. وقد عملت ميسيس روزفلت بهذه النصيحة، فكانت لها سندا قويا في حياتها المستقبلية. عندما كانت تشارلز شواب يخاطب طلبة جامعة برينستون، صرح لهم بأن أهم درس تلقاه في حياته كان على يد رجل ألماني عجوز كان يعمل في مصانعه. هذا الرجل الألماني العجوز اشتبك مع مجموعة من عمال المصنع في نقاش حاد حول الحرب، انتهت بإلقائه في النهر. قال شواب: وعندما جاءني هذا الرجل ملطخا بالوحل مبتلا بالماء، سألته: ماذا فعل للعمال الذين ألقوا به في النهر؟ فقال: لا شيء، لقد ضحكت. وقد أعلن السيد شواب بأنه اتخذ كلمات الألماني العجوز شعارا له منذ ذلك الحين. وتتضح فائدة هذا الشعار حين تصبح هدفا لنقد ظالم مغرض، فأنت ولا شك قادر على أن تجيب من سيجيب عليك، لكن ماذا يمكنك أن تفعل للرجل الذي يضحك من نقدك له؟ حين تكون عرضة للنقد الظالم المغرض، فتذكر هذه القاعدة: ابذل قصارى جهدك في العمل الذي تشعر من داخلك أنه صواب، واسدد أذنيك بعد ذلك عن كل ما يلحق بك من لوم اللائمين. الفصل الخامس: كيف تتخلص من الإرهاق؟ إليك بتلك الحقيقة الهامة، إن العمل الذهني بمفرده لا يسبب لك الإرهاق. قد يبدو ذلك سخيفاً، لكن منذ بضعة أعوام حاول بعض العلماء أن يتعرفوا إلى مدى احتمال الذهن البشري للعمل قبل أن يصيبه الإرهاق، ولقد وجد هؤلاء العلماء أن الدماء المتدفقة من المخ وإليه وهو في قمة نشاطه خالية من كل أثر للإرهاق. فإذا أخذت عينة من دم عامل يشتغل بيديه أثناء قيامه بعمله لرأيتها مليئة بخمائر التعب وإفرازاته، أما إذا أخذت عينة من الدماء المارة بمخ عالم مثل أينشتاين فلن تجد لها أثرا لخمائر التعب حتى في نهاية يوم حافل بالنشاط العقلي. فالمخ قادر على أن يزاول النشاط 10 أو 12 ساعة بقوة لا تضعف ولا يدركها الإعياء، فإذا كان المخ الإنساني لا يصيبه التعب قط، فما الذي يجعلنا نشعر بالتعب إذن؟ يخبرنا الأطباء النفسيون أن معظم التعب الذي نشعر به ناتج عن مواقفنا الفكرية والعاطفية، وفي ذلك يقول الدكتور هاتفيلد العالم النفسي الإنجليزي في كتابه سيكولوجية القوة: إن الجزء الأكبر من الإرهاق الذي نشعر به ناتج عن أصل ذهني، وفي الواقع أن الإرهاق الناتج عن أصل جسدي هو أمر نادر. ويذهب الطبيب النفسي الأمريكي A.A. بريل إلى أبعد من هذا فيقول: إن 100% من الإرهاق الذي يشعر به العمال الذين يتطلب عملهم الجلوس المتواصل راجع إلى عوامل نفسية أي عاطفية. فما هي العوامل العاطفية التي يحس بها العمال بالتعب؟ أهو الفرح أم الراحة؟ كلا أبداً، إن السأم والاستياء والشعور بعدم التقدير والقلق تلك هي العوامل العاطفية التي تشعر العمال بالإرهاق، الذي بدوره يضعف مقاومتهم الجسدية لأبسط الأمراض ويقلل من إنتاجهم، وتعيدهم آخر اليوم إلى منازلهم وهم مصابون بالصداع العصبي الذي لا سبب عضوي له. نعم، نحن نشعر بالإرهاق لأن مشاعرنا تسبب لأجسادنا التوتر العصبي. لقد أشارت إلى ذلك شركة متروبوليتان للتأمين على الحياة في كتيب عن الإرهاق، قالت فيه: إن العمل الشاق نفسه نادرا ما يسبب الإرهاق الذي لا يمكن شفاؤه بالنوم أو الراحة، وإنما القلق والتوتر والاضطراب العاطفي هي الأسباب الحقيقية للإرهاق، وليس العمل الجسدي أو الذهني هما السبب. تذكر أن العضلات المتوترة هي عضلات عاملة، أردت أم لم ترد فأرحها ووفر نشاطك لأعمال أهم وأنفع. قف الآن عن القراءة حين تكون وراجع الوضع الذي تتخذه. هل أنت منكفئ بجذعك على الكتاب؟ هل تشعر بألم فيما بين عينيك؟ هل أنت مسترخ في جلستك على المقعد؟ هل عضلات وجهك مشدودة؟ فإذا لم يكن جسدك مسترخيا بأكمله كدمية قماش قديمة، تكون في هذه اللحظة تبذل توترا عصبيا وعضليا، أي بمعنى آخر تتسبب في إحداث تعب عصبي. فما الذي يدفعك إلى خلق هذا التوتر الذي لا ضرورة له أثناء قيامك بعمل ذهني؟ يقول جوسليني: لقد وجدت أن السبب الأساسي في ذلك هو الاعتقاد السائد من أن العمل الشاق يتطلب شعورا بالجهد، وإلا فشل العمل وفشل المجهود. ثم فإننا ننحني بجذوعنا أو نشد عضلاتنا أو نرجع بأكتافنا إلى الوراء، داعين عضلاتنا لكي تشعرنا بالمجهود الذي نبذله، وهو إحساس لا أهمية له مطلقا. إليك حقيقة مذهلة: إن ملايين الناس الذين يبخلون بأموالهم ويحرصون عليها يتجهون إلى فقد حيويتهم دون اكتراث، فأيهما أحق بأن نحرص عليه، المال أم الصحة؟ فما علاج هذا الإرهاق العصبي؟ الاسترخاء. تعلم أن تسترخي أثناء قيامك بعملك، ولا تحسب أن هذا الأمر أمر سهل، فقد يحتاج ذلك إلى أن تغير عادات حياتك. يقول ويليام جيمس: إن ما يشعر به الأمريكيون من توتر وحدة المزاج ناتج عن عادة لا أكثر ولا أقل. فالتوتر عادة، والاسترخاء هو عادة، والعادات السيئة يمكن القضاء عليها واستبدالها بعادات نافعة. كيف تسترخي؟ هل تبدأ بذهنك أولا أم تبدأ بأعصابك؟ فلا تبدأ بأيهما، بل ابدأ بعضلاتك. دعنا نحاول ذلك. لنتخذ عينيك موضوعا للتجربة. اقرأ هذا المقطع بعناية، فإذا وصلت إلى نهايته استند بظهرك إلى ظهر مقعدك وأغمض عينيك، وقل لعضلات عينيك في هدوء: استرخي، كفي عن التوتر، استرخي. وكرر في ذهنك هذه الأوامر لمدة دقيقة واحدة. ألا تلاحظ بعد مرور ثوان قليلة أن عضلات عينيك بدأت في الاسترخاء؟ ها أنت في دقيقة واحدة قد توصلت إلى السر الأعظم في فن الاسترخاء، وبإمكانك بعد هذا أن تكرر الأمر نفسه مع عضلات فكيك ووجهك وعنقك وكفيك وجسدك جميعا، لكن العضو الأهم هو العين. يقول الدكتور إدموند جاكسون رئيس جامعة شيكاغو: إذا استطعت إرخاء عضلات عينيك تستطيع أن تزيل توتر الجسد كله، وسبب ذلك يعود إلى كون العينين تستهلك ربع النشاط العصبي الذي يستهلكه الجسد كله. وهذا أيضا هو السبب في أن الكثيرين ممن يتمتعون بنظر جيد يعانون من ألم في أعينهم، دون أن يعرفوا أن السبب في ذلك هو توتر عضلاتها. تقول فيكي باوم الروائية الشهيرة إنها حين كانت طفلة قابلت رجلا عجوزا علمها أحد أهم الدروس التي تعلمتها في حياتها. كانت قدمها قد زلت فسقطت على الأرض، وجرحت ركبتاها، وأصيبت في معصمها، فالتقطها الرجل العجوز الذي كان يعمل في شبابه مهرجا في السيرك، وهو يقول لها: إن السبب في أنك سقطت وجرحت هو أنك لا تعرفين كيف تسترخي. كان يجب أن ترخي عضلات جسمك كارتخاء جورب قديم. تعالي معي لأريك كيف تفعلين ذلك. وأخذ العجوز يعلمها كيف تسقط دون أن يصيبها أذى لو أنها أرخت عضلات جسمها كاسترخاء جورب معلق على حبل. إن في إمكانك أن تسترخي أينما كنت، وكل ما عليك هو ألا تبذل جهدا في سبيل هذا الاسترخاء. فالاسترخاء ليس مجهودا يبذل، وإنما هو التوقف التام عن كل مجهود. وابدأ الاسترخاء دائما باسترخاء عضلات عينيك ووجهك. وإليك خمسة مقترحات تساعدك على الاسترخاء. أولا، اقرأ أحد أشهر الكتب التي تدور حول هذا الموضوع، وهو كتاب الدكتور ديفيد هارولد فانك وعنوانه التخلص من التوتر العصبي. ثانيا، استرخي أينما كنت. اترك جسدك يسترخي تماما كما يتراخى الجورب القديم، أو كقطة صغيرة تنام في الشمس. ثالثا، اعمل ما شئت من الوقت على أن تراعي الاسترخاء في جلستك. رابعا، راجع نفسك 4 أو 5 مرات في اليوم. قل في نفسك: هل أجعل عملي أكثر صعوبة مما هو عليه؟ هل أستخدم في عملي عضلات من جسدي لا علاقة لها بهذا العمل إطلاقا؟ فإن هذا سيساعدك على تكوين عادة الاسترخاء. خامسا، اختبر نفسك ثانية في نهاية اليوم، وذلك بسؤالها: هل أنا متعب؟ فإذا كنت متعبا فليس هذا بسبب المجهود الذي بذلته، وإنما بسبب الطريقة التي بذلت بها المجهود. يقول الدكتور دانييل غوسلان: عندما أشعر بالتعب أو بتوتر في الأعصاب في نهاية يوم من الأيام، أعرف تماما أن مجهود ذلك اليوم لم يكن ذا فعالية بالنسبة للكم والكيف على السواء. ولو أن كل شخص عرف هذا الدرس لانخفضت نسبة الوفيات التي سببها أمراض التوتر العصبي، كما أننا سنتوق عن ملء مستشفياتنا ومصحاتنا كل يوم بمرضى الإرهاق والقلق. الفصل السادس: اتبع في عملك هذه العادات تتجنب الإرهاق والقلق. أولاً، نظف مكتبك مما عليه من الأوراق باستثناء تلك التي تتعلق بعملك الحالي. يقول رولاندو ليمز، رئيس شركة سكك حديد شيكاغو والشمال الغربي: إن الرجل الذي يضع الأوراق فوق مكتبه أكوام سوف يحس بالفرق الكبير بين إنتاجه الحالي وإنتاجه فيما لو قام بإخلاء مكتبه مما عليه من الأوراق باستثناء تلك التي تتعلق بعمله الحالي. إن الزائر إلى مكتبة الكونغرس في واشنطن ليرى 5 كلمات للشاعر بوب منقوشة على سقفها، وهي: النظام هو قانون السماء الأول. مع الأسف، فمكتب الموظف العادي مليء بالأوراق التي لم يطلع عليها منذ أسابيع. وقد أخبرني صاحب جريدة تصدر في نيو أورليانز أنه عندما رتبت له سكرتيرته المكتب عثر على آلة كاتبة كانت قد فقدت منذ سنين، كانت مغمورة بين أكوام الأوراق الموجودة على سطح مكتبه. إن مجرد النظر إلى مكتب تغطيه الرسائل والملفات والتقارير والمذكرات لكاف لخلق التوتر والإزعاج والقلق، بل إنه لكفيل بأكثر من هذا. فإن مواصلة العمل 100 مسألة ومسألة في آن واحد لخليق بأن يصيبك لا بالإرهاق والتعب وحسب، بل بضغط الدم المرتفع واضطرابات القلب وقرحة المعدة أيضا. ثانيا، أنجز الأهم فالمهم. قال هنري دوفتري مؤسس شركة خدمات المدن: إن ثمة شيئين لا يشتريان بالمال، القدرة على التفكير والقدرة على القيام بالأشياء بحسب ترتيبها في الأهمية. تشارلي لاكمان، ذلك الفتى الذي بدأ من الحضيض ليصل بعد 12 سنة إلى رئاسة شركة بيسودانت، وأصبح يحصل على راتب قدره 100,000 دولار في العام. لقد صرح هذا الفتى بأن معظم نجاحه يعود إلى هاتين المقدرتين اللتين قال عنهما دوفتري إنهما لا تشتريان بالمال. فقد كان لاكمان يستيقظ في 5 صباحا ليضع لنفسه برنامج يومه مقدما الأهم فالمهم. وأنا أعرف من تجاربي أن المرء لا يستطيع في معظم الأحوال القيام بالأشياء بحسب أهميتها، لكني أعرف أيضا أن وضع برنامج مرتب بقدر المستطاع من حيث درجة الأهمية أفضل بكثير من إنجاز الأعمال دون تخطيط مسبق. ولو أن جورج بنارتشو لم يضع لنفسه برنامجا مقدما فيه الأهم من الأشياء على المهم لربما فشل في كونه كاتبا وقضى حياته كلها صرافا في بنك، وكان أول ما يحتويه برنامجه اليومي كتابة 5 صفحات، وقد أوصله إصراره على تنفيذ هذا البرنامج إلى ما كان ينشده. ثالثا، إذا كنت تواجه مشكلة قم إلى حسمها على الفور، لا تؤجل اتخاذ قرار تستطيعه اليوم إلى غد. أخبرني إتش بي هاول أحد تلاميذ السابقين أنه حين كان عضوا في مجلس إدارة شركة الولايات المتحدة للفولاذ رأى أن الكثير من المسائل المعروضة للبحث لا يتوصل إلى قرار إلا في القليل منها، فاقترح على المجلس أن تطرح المسائل على المجلس واحدة فواحدة على ألا تطرح مسألة جديدة حتى يتم البت في المسألة التي تسبقها. وعمل المجلس برأي هاول، فكانت النتيجة أنه تمت معالجة جميع المسائل التي طال بحثها وتأجيلها، ولم يعد هنالك شعور بالقلق نحو مشكلات لم تتم معالجتها. رابعا، تعود كيف تنظم وتفوض وتشرف. كثيرون من رجال الأعمال يدفعون بأنفسهم إلى القبر قبل الأوان لأنه لا يعرف أبدا كيف يسند للآخرين بعض مسؤولياته، ولأنهم يصرون على القيام بجميع الأعمال بمفردهم. نعم، إنه من الصعب إلقاء المسؤوليات على عاتق الغير، خاصة إذا كان هذا الغير غير كفؤ لها، ومع ذلك يجب أن يقوم رجل الأعمال بذلك لكي يتجنب القلق والتوتر. فالرجل الذي يؤسس عملا ولا يعرف كيف ينظم ويفوض ويشرف غالبا ما تراه وهو في الخمسينيات من عمره أشبه بكهل من فرط ما أصابه من القلق والتوتر. الفصل السابع، كيف تتخلص من الملل؟ إن أحد العوامل الأساسية المسببة للقلق هو الملل. مثال على ذلك، أليس فتاة عاملة تشتغل كاتبة على الآلة الكاتبة، فإذا عادت إلى منزلها في نهاية اليوم شعرت بالإرهاق والإعياء في مشيتها، وتذهب إلى فراشها دون أن تنتظر العشاء. توسلت إليها أمها فجلست إلى المائدة وما زال الإعياء واضحا على وجهها. قرع جرس الهاتف وكان المتحدث هو صديقها يدعوها لقضاء السهرة معا والرقص. لمعت عيناها ودب النشاط في أطرافها وأسرعت إلى غرفتها ترتدي ثوبها الأزرق الجميل وتخرج مسرعة من المنزل. لقد ظلت خارج المنزل إلى الثالثة صباحا ترقص وتمرح وتلهو، وحين عادت إلى المنزل لم تكن هي تلك الفتاة التي ألفناها قبل ساعات ثمان. لم تكن مرهقة أبدا، بل كانت فرحة جدا حتى أنها لم تستطع النوم. فهل كانت أليس حقا منذ ثمان ساعات فقط متعبة ومرهقة؟ نعم، بالتأكيد كانت كذلك. كانت متعبة لأنها ضجرة من عملها، وربما ضجرة من الحياة، وهنالك الملايين مثلها، وربما أنت واحد منهم. إن من الحقائق المعروفة أن اتجاهك الذهني يساعد في الإصابة بالإرهاق أكثر من أي مجهود جسدي يبذل. منذ سنوات قليلة كتب الدكتور جوزيف بارمل في مجلة أرشيف علم النفس مقالا عن بعض تجاربه التي أجراها لمعرفة أثر الملل في الإصابة بالإرهاق. قام الدكتور بارمل بعقد سلسلة من الامتحانات لبعض طلبته في مواد تصعب عليهم، فماذا كانت النتيجة؟ لقد شعر الطلاب بالتعب والنعاس، وشكى فريق منهم من صداع ألم بهم، وشكى فريق آخر من ألم في عينيه، بل شكى فريق ثالث من ألم في معدته. فهل كان كل ذلك مجرد أوهام؟ كلا، فقد أجريت فحوصات على أولئك الطلاب وهم يؤدون تلك الامتحانات، فظهر أن ضغط الدم واستهلاك الأكسجين ينقص حين يشعر الإنسان بالملل، فإن زال الملل عادت عمليات الجسم إلى طبيعتها. ومن النادر أن نشعر بالملل حين نقوم بأمر يحلو لنا، فمثلا إنني ذهبت في عطلة إلى غابات كندا المنتشرة حول بحيرة لويز، وقضيت هناك عدة أيام أتسلى بالصيد على طول شاطئ خليج كورال، سالكا طريقا مليئا بالأشجار التي تسد الطريق، ولكنني بعد مضي ثمانية أيام على تلك الحال لم أشعر بالإرهاق قط. لماذا؟ لأنني كنت محبا لهذا العمل. ولكن لنفترض أن الصيد سبب لي الملل، فكيف تظن سيكون إحساسي؟ كنت سأشعر بالإرهاق مما بذلت من مجهود شاق على ارتفاع 7,000 قدم من سطح البحر. عندما كان الدكتور إدوارد ثورندك من جامعة كولومبيا يجري تجاربه على القلق، كان يغري الشباب بالبقاء يقظين أسبوعا كاملا تقريبا، وذلك بأنه يسند إليهم بعض الأعمال التي تحلو لهم. فلما فرغ من تجاربه قال: إن الملل هو السبب الأصيل في نقص إنتاج الفرد، فحيث تكون المتعة في العمل يكون النشاط، وتكون القدرة على بذل الجهد. وقد يثقل عليك ويرهقك أن تمشي 10 أمتار برفقة زوجة مشاكسة تختلق لك المشكلات صباح ومساء، في حين يخف عليك أن تمشي أميالا برفقة من يبادلك الحب والود. فماذا يجب عليك أن تفعل؟ انظر إلى ما فعلته فتاة كانت تعمل على الآلة الكاتبة في إحدى شركات البترول بمدينة تلسا بولاية أوكلاهوما. كان عليها أن تظل أياما من كل شهر تملأ استمارات مطبوعة بالأرقام والإحصاءات، وكان هذا العمل يصيبها بالملل، فقررت يوما أن تحول هذا العمل الكريه إلى عمل ممتع مسل. كيف؟ أخذت تقوم بمنافسة يومية مع نفسها، كانت تحصي الاستمارات التي ملأتها في اليوم السابق وتعتزم أن تنجز اليوم عددا أكبر من الأمس، وهكذا كانت في كل يوم تتفوق على نفسها وتبذل مجهودا يفوق بكثير مجهود اليوم السابق. وكانت النتيجة أن انتهت من هذه الاستمارات الكريهة أكثر من أي كاتبة أخرى في الشركة. فما هي المكافأة التي حصلت عليها؟ ترقية؟ كلا. المدح والثناء؟ كلا. زيادة في دخلها؟ كلا. بل السعادة التي جنبها الإرهاق الناتج من الملل، ومنحها راحة ذهنية وإقبالا على العمل. أعرف تماما أن هذه القصة حقيقية، لأنني تزوجت من هذه الفتاة. فإذا كان عملك كريها إليك وليس باستطاعتك أن تجعله مسليا حقا ولا ممتعا فعلا، فأقبل عليه كما لو كان ممتعا، وسوف ترى أنه مع مرور الوقت تستطيع أن تتمتع به حقيقة. وفلسفة كما لو كان فلسفة يعترف بها علم النفس الحديث ويؤمن بها، فقد نصحنا العالم النفسي ويليام جيمس بأن نظهر كما لو كنا شجعانا فتأتينا الشجاعة، أو نتصرف كما لو كنا سعداء فتغرقنا السعادة، وهكذا. أقبل على عملك إذن كما لو كنت تجد فيه متعة وسعادة، وسوف يحقق لك التظاهر بالمتعة واللذة متعة ولذة حقيقية. أخبرني H.F. كالتنبورن المحلل الشهير للأخبار كيف أنه استطاع تحويل عملا كريها لنفسه إلى عمل ممتع مسل. فعندما كان في 22 عبر المحيط الأطلسي على متن سفينة لنقل المواشي، حيث كان يطعم ويسقي المواشي، فلما نزل بإنجلترا جال بأرجائها وبلداتها على دراجة، ثم وصل إلى باريس جائعا ومفلسا، وهناك رهن آلة التصوير مقابل 5 دولارات دفعها أجرا لإعلان نشره في الطبعة الفرنسية من صحيفة نيويور هيرالد يطلب عملا. فاشتغل مندوبا بالعمولة وبدأ يطرق منازل أهل باريس وهو لا يعرف حرفا من اللغة الفرنسية، ومع ذلك فقد جنى 5,000 دولار عمولة في السنة الأولى، وصار واحدا من أنجح البائعين في فرنسا كلها. فكيف أصبح بائعا ناجحا مع جهله باللغة الفرنسية؟ كان يطلب من رئيسه كتابة العبارات التي سيستخدمها في عملية البيع، ثم يحفظها عن ظهر قلب، وحين يقرع أحد الأبواب تجيب ربة المنزل عليه، وهنالك تخرج من فم كالتنبورن العبارات المحفوظة في لهجة غريبة مضحكة، ثم يعرض عليها بضاعته، وحين تسأله سؤالا يهز كتفه ويقول: أنا أمريكي ولا أجيد الفرنسية. ثم يخلع قبعته ويشير للسيدة بداخلها إلى ورقة العبارات المحفوظة التي أسمعها إياها، فتضحك ربة المنزل ويضحك هو معها ويعرض عليها المزيد من البضاعة. ولقد أخبرني كالتنبورن بأن ذلك العمل لم يكن هينا، وأن سبب نجاحه هو تصميمه على جعل عمله مثيرا، فكان كل صباح يقف أمام المرآة يتحدث إلى نفسه قائلا: كالتنبورن، عليك أن تفعل ذلك إذا أردت أن تعيش، وطالما أن عليك فعل ذلك لما لا تسعد به؟ لماذا لا تتخيل نفسك في كل مرة تطرق فيها باب أحد العملاء أنك تمثل على خشبة المسرح، وأن سكان المنزل هم الجمهور؟ لماذا لا تضع كل حماسك لأداء هذا العمل؟ وعندما سألت السيد كالتنبورن هل من نصيحة يود تقديمها للشباب المتوق للنجاح؟ قال: نعم، تحدثوا مع أنفسكم كل صباح كما كنت أفعل، ففي ذلك تدريب ذهني يدفعنا للعمل. فهل التحدث إلى نفسك كل يوم أمر سخيف طفولي؟ كلا، بل العكس، لأن ذلك هو أساس علم النفس الحديث. إن حياتنا من صنع أفكارنا وخواطرنا، وأنت بحديثك إلى نفسك كل صباح يمكنك أن توجه نفسك للتفكير بأفكار الشجاعة والسعادة والقوة والطمأنينة. وبحديثك إلى نفسك عن الأشياء التي تستحق أن تشكر الله عليها تملأ عقلك بخواطر السعادة والبهجة. فإذا ملأت ذهنك بالأفكار الصحيحة كان في إمكانك أن تسعد بأي عمل مهما يثقل عليك. تذكر أن استمتاعك بعملك يزيل عنك القلق، وعلى المدى الطويل قد يتضاعف حظك من السعادة في الحياة، فربما يوفر لك الترقية وزيادة في الدخل. استمعت إلى كتاب فن التعامل مع الناس للكاتب ديل كارنيجي.